تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، شيل هذه اما بعد فقط نبدأ من جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف: باب المسح على الخفين. وعقد المصنف هذه الترجمة بقوله باب المسح، وكان الأولى أن يعقد هذه الترجمة بقوله فصل في المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين يندرج في الوضوء مباشرة، أليس كذلك؟ لأن المسح بدل عن غسل الرجلين، والفصل يندرج في الباب بلا واسطة، بخلاف الباب فإنه يندرج في الكتاب، وهو قد بوب قبل للوضوء وقال باب الوضوء، تمام؟ فلو قال فصل في المسح على الخفين لاندرج الكلام في المسح على الخفين فيما قبله مباشرة، أي في الإيه؟ في باب الوضوء. لكن لما قال باب المسح على الخفين اندرج الكلام في المسح على الخفين في كتاب الطهارة، واضح؟ قال باب المسح على الخفين، والمسح على الخفين جزء من الوضوء، فلذلك ذكره عقب الايه؟ عقب الوضوء، وبعضهم ذكره بعد الغسل وقبل التيمم، لأنه بعدما ذكر الطهارة التي تحصل بالغسل وهي الوضوء والغسل، ذكر ما ينوب عن أحدها وهو الايه؟ المسح، ثم أعقب المسح على الخفين بباب التيمم، لأن في كل المسح لأن في كل إيه؟ مسح، واضح؟ طيب، قال باب المسح على الخفين، في المنهاج عبر بأي شيء؟ قال باب المسح على الإيه؟ الخف، على الخف، عبر بإيه؟ بالإفراد، أما هنا عبر بالإيه؟ بالتثنية. وبعضهم يقول التعبير بالخفين أولى من التعبير بالمسح على الخف، لأن التعبير بالخف يوهم أنه يجوز أن يمسح على رجل ويغسل الأخرى، لغير الأقطع طبعا، يعني لو كانت له رجلان سليمتان، تعبيره بالخف يوهم أنه يجوز أنه يمسح، يجوز له أن يمسح على خف إحداهما وأن يغسل الأخرى، وهذا طبعا لا يجوز، واضح؟ بخلاف التعبير باب المسح على الخفين، فهذا يعين أنك إما أن تغسلهما وإما أن تمسحهما، أن تغسل الرجلين وإما أن تمسح الإيه؟ الخفين. لكن قد يجاب عن تعبير المنهاج بأن أل في الخف للجنسي، فتشمل ما لو كان خفا واحدا والأخرى الرجل الأخرى مقطوعة، أو خفين له، تمام؟ على أنه يرد على التعبير باب المسح على الخفين أنه لو قطعت إحدى رجلي الإيه؟ المكلف، هو يمسح على خف أو على خفين؟ أو لكن كانت له رجل زائدة، أو كانت له رجل زائدة مثلا، لو فرضنا ذلك، ها، حينئذ نقول تعبيره بالخفين جاري على الغالب، يبقى استوت العبارة ثانية أو لا؟ استوت العبارة. والكلام في باب المسح على الخفين منحصر في أطراف خمسة: في بيان حكم المسح على الخف، وفي بيان شروط المسح على الخف، وفي بيان مدة المسح على الخف، وفي بيان كيفية المسح على الخف، وفي بيان ما يقطع المدة التي يجوز فيها المسح على الخف. واضح؟ يبقى الكلام في الأحكام، في حكمه هل يجوز أو لا يجوز، أو يجب أو لا يجب، وفي شروطه، شروط المسح، يعني كيف تستبيح المسح، الاستباحة لها شروط، وفي مدة المسح، يعني أنت إذا جوزنا لك المسح هل تمسح يوما وليلة أو بعض يوم أو تمسح ثلاثة أيام بلياليها، وفيما يقطع المدة، مدة الإيه؟ مدة المسح، يعني ما الذي قد يطرأ أثناء المدة التي يجوز لك فيها المسح فيقطع المدة ونقول لك لا يجوز لك المسح، تمام؟ وفي كيفية المسح، كيف تمسح أصلا على الخف. هذا هو الايه مبحث او غاية الكلام في المسح على الايه على الخفين. قال يجوز المسح على الخفين في الوضوء. قوله يجوز المراد بالجواز هنا يا مشايخ مطلق الإذن في العدول عن غسل الرجلين إلى مسح الخفين. انتبه، مطلق الإذن في العدول، المراد بالجواز هنا الجواز في العدول عن الايه عن غسل الرجلين إلى مسح الخفين. لماذا قلت هذا؟ لأن مسح الخفين فرض أو لا؟ يعني أنت إذا توضأت وكنت لابسا للخف ومسحت خفيك، هل مسحك للخف فرض عليك وركن من أركان الوضوء أو لا؟ فرض وركن. فهو قال يجوز، فقد يتوهم أنك إذا كنت لابسا للخف جاز لك أن تمسح وجاز لك أن لا تمسح، صح؟ لا، نقول لا، المراد يجوز العدول عن غسل الرجلين إلى مسح الخفين. واضح؟ طيب لماذا قلت المراد بالجواز مطلق الإذن؟ إذ مطلق الإذن يتناول الجائز اللي هو المباح مستوي الطرفين، ويشمل المكروه ويشمل الواجب، لأن المسح قد يكون واجبا. المسح على الخفين يعني العدول عن غسل الرجلين إلى مسح الخفين قد يكون واجبا. لو كان معه ماء لا يكفيه لو غسل رجليه، لكن يكفيه إن مسح على خفيه. نقول يتعين عليك أن تمسح الخفين، لأن فعل الطهارة بالماء كاملة أولى من فعل بعضها بالإيه؟ بالتيمم، أليس كذلك؟ طيب لو ضاق الوقت جدا وكنت تدرك الوقت لو مسحت على الخفين ولا تدركه لو غسلت رجليه، نقول يتعين عليك أن تمسح الإيه؟ الخفين، حيث كنت مستطيعا للمسح أصلا على الخفين. واضح؟ لو كان يتضرر بالغسل ولا يتضرر بالمسح نقول يجوز. كالبرد مثلا في أيام البرد الشديد تستيقظ بصلاة الفجر والماء بارد، نقول مثلا لو كنت ستتضرر بغسل قدميك بالماء ولا تتضرر لو مسحتهما لو مسحت على الخفين، نقول إيه يجب عليك أن إيه أن تمسح حيث علمت الضرر بنفسك أو بإيه بقول طبيب عالم. العدول عن غسل الرجلين إلى مسح الخفين قد يكون وإيه؟ واجبا، وقد يكون حرام مع الإجزاء، يعني قد يكون يحرم عليك أن تمسح الخفين لكن يجزئ إن مسحت ارتفع الحدث. لو صرخت خف صديقك من غير إذنه ولم تعلم رضاه ومسحت خفيك نقول أثمت وحرم عليك أن تستعملهما لأنك غاصب، لكن يجزئ ذلك ويرتفع الحدث. الجهة من الفك، نعم. وقد يحرم مع عدم الإجزاء. المحرم يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة يحرم عليه أن يرتدي المحيط أو ما يسمونه بالمخيط، أليس كذلك؟ طيب الخف محيط أو لا؟ محيط بالبدن، حاضر اجتماعي. إذا ارتدى المحرم الخف لا لحاجة نقول ومسح، نقول أذنت ولم يصح المسح. أو ارتدى خفا متخذا من جلد ميتة نجسة، شرط الخف أن يكون طاهرا، واتخذ من ميتة هو نجس العين لا يطر بالغسل حتى، نقول يأثم لأنه إيه تضمخ بالنجاسة واستعمل النجاسة ولا مسح في بدنه، والتضمخ بالنجاسة حرام، ومع ذلك لا يصح المسح على إيه على الخف ولا يرتفع حدثه بذلك. وقد يكره المسح على الخفين، يعني قد يكون العدول عن الغسل إلى المسح مكروها، كما لو غسل الخف يعني بدلا أن يمسحه غسله يجزئ لكنه مكروه، لأن الغسل يفسد الإيه الخف، يعني أنت عندك الخف إذا غسلته مرارا يتلف أو لا يتلف؟ يتلف، أليس كذا؟ ويكره تكرار المسح كما يقول الشيخ، أن تكرر المسح ثلاثا، أن تمسح مرة واحدة. واضح يا مشايخ؟ وقد يكون المسح مندوبا، يعني قد يستحب أن تمسح. لو رغبت نفسك عن غسل الرجلين عن مسح الخفين إلى غسل الرجلين، يعني أنت تميل إلى الغسل أكثر من ميلانك إلى الإيه؟ إلى المسح لكونك تشك في دليل المسح. المسح ثبت عن 70 من الصحابة كما قاله الحسن البصري. تمام؟ فأنت شككت مع هذه الآثار في جواز العدول عن غسل الرجلين إلى مسح الخفين. فإذا رغب نفسك عن الغسل إلى المسح نقول المسح يندب لك. لكن لو رغبت نفسك عن المسح إلى الغسل لكون الغسل أنظف وأنقى نقول يجوز لك العدول. واضح الفرق ولا غير واضح؟ في الصورة الأولى أنت تعذف نفسك عن المسح إلى الغسل، وكذلك في الصورة الثانية تعذب نفسك عن الغسل عن المسح إلى الغسل، لكن في الصورة الأولى تعذب نفسك لكونك تشك في جواز المسح لعدم ارتضاء نفسك للأدلة، وفي الصورة الثانية لكون الغسل أنظف وأنقى. فهنا يباح العدول. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ فقوله يجوز المسح هذا بيان للحكم الأصلي من الايه في العدول عن الغسل إلى المسح. الحكم الأصلي أنه جائز، لكن قد يعرض له الوجوب، وقد يعرض له الند، وقد تعرض له الكراهة، وقد تعرض له الايه الحرمة مع الإجزاء أو مع عدم الإجزاء. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، قال يجوز المسح على الخفين أو على أحدهما إن كان أقطع الايه القدم، إن كان أقطع الرجل يعني رجله مقطوعة ولبس خفا في أحد الرجلين، نقول يجوز لك أن تمسح على إيه؟ على فردة واحدة من الخف، على واحد على إيه؟ على خف واحدة. طيب، قال في الوضوء ولو كان الوضوء مندوبا، يعني كما يجوز لك أن تمسح على الخفين في رفع الحدث في الوضوء الواجب، يجوز لك أن تمسح على الخفين في الوضوء الإيه؟ المستحب المندوب. واضح يا مشايخ؟ وكذا في وضوء السلس، يعني من به سلس بول، هل يرتفع حدثه بالوضوء؟ لا يرتفع حدثه، إنما يستبيح الصلاة بهذا الوضوء، لكن حدثه باق، إنما رفع المنع. إذا كنت سلسا أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين، يجوز لك أن تلبس الخف وأن تمسح عليه، لكن طبعا لا تستبيح، إذا كنت سلسا أو مستحاضة لا يستبيح صاحب الضرورة بالمسح أكثر ما أكثر مما يستبيحه المتيمم بتيممه. ولو لم تحدث حدثا غير حدثك الذي لا ينقطع ودخل وقت الصلاة وجب عليك النزع وإعادة الوضوء كاملا. واضح الصورة ولا نفصل أكثر؟ يعني المرأة كانت مستحاضة، يجوز لها أن تتوضأ في الصلاة وأن تلبس الخف، تمام؟ لتمسح للنوافل، لتمسح، لأن المستحاضة لا يصح وضوءها قبل دخول الوقت، ودخل وقت الظهر وتوضأت ولبست الخف وصلت الظهر بهذا الوضوء، ثم أرادت أن إيه؟ تصلي العصر، ثم أحدثت وأرادت أن تصلي النافلة، يجوز لها أن تمسح على إيه؟ على الخف، لكن أذن العصر يجب عليها أن تنزع الخف وأن تتوضأ وضوءا كاملا. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما يتعلق بالسلس. وكذلك المتيمم يجوز له أن يمسح على الخف لو تيمم لا لفقد الماء، لأنه لتيمم لفقد الماء ثم وجد الماء للوضوء نقول بطل التيمم أصلا، لكن تيمم للبرد مثلا، تمام، ولبس الخف على هذا التيمم ثم تحمل المشقة ودخل وقت الصلاة، تحمل مشقة وأراد أن يتنفل مثلا، أراد أن يتنفل يجوز له أن يمسح الخف ثم دخل وقت الصلاة، يعني مثلا تيمم لصلاة الظهر ولبس الخف وصلى الفريضة ثم أحدث وتوضأ، تحمل المشقة وتوضأ ومسح على خفه، ارتفع حدثه أو لا؟ ارتفع حدثه. طيب، دخل وقت العصر، نقول يجب عليك نزع الخف وغسل الرجلين فقط، ولم يحدث الآن بعدما صلى سنة الظهر ودخل وقت العصر لم يحدث، نقول يجب عليك أن إيه؟ تغسل قدمين فقط، لأن وضوءك حدثك قد ارتفع، هو تيمم لا لفقد الماء، تيمم للبرد، لكن لما توضأ ارتفع حدثه أو لا؟ ارتفع، لكن لما كان قد لبس الخف على تيمم كانت القدمان بعد دخول الوقت الثاني عليهما حدث حقيقة، فإذا غسلهما ارتفع حدثهما. يبقى لا يعيد الوضوء كما في مسألة المستحاضة، هذه مسألة عويصة بعض الشيء، أليس كذلك؟ نبسطها بإذن الله. عندنا متيمم وعندنا صاحب ضرورة، مستحاضة أو إيه؟ رجل به سلس، سلس بول. من به سلس بول توضأ ولبس الخف، هل ارتفع حدثه بهذا الوضوء؟ لا، لم يرتفع، إنما استباح الصلاة. واضح كده يا مشايخ؟ طيب، صلى الظهر بهذا الوضوء وأحدث وتوضأ مرة أخرى ومسح الخفين، يجوز له أن يتنفل أو لا؟ يجوز له أن يتنفل. دخل وقت العصر، نقول أنت يجب عليك يا من بك ضرورة أن تعيد الوضوء كاملا وأن تنزع الخفين، لأنك إذا دخل وقت الصلاة الثانية، دخل الفرض الثاني، كأنك لبست الخف على حدث الحقيقة، ولا يصح المسح على الخفين وقد لبست الخف على حدث، فيجب عليك أن تنزع الخف وأن تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الخف لتمسح عليه النوافل. طيب، المتيمم رجل كان البرد شديدا فتيمم ولبس الخفين للبرد، كان به برد جدا فلبس الخفين ليتدفأ بهما، تمام كده، وصلى الظهر ثم بعد صلاة الظهر أحدث، نقول يجوز لك أن تمسح الخفين، فإذا توضأ تحمل المشقة، مشقة البرد، وتوضأ ومسح الخفين، ارتفع حدثه أو لا؟ ارتفع لأنه توضأ، صح؟ طيب، دخل وقت فريضة أخرى، دخل وقت العصر، نقول طالما كنت قد تيممت ولبست الخف على تيمم ودخل وقت آخر، الرجلان اللتان لم تغسلهما في الوضوء الثاني بعد التيمم لم يرتفع حدثهما، فيجب عليك نزع الخف وغسل الرجلين ما دمت على طهارة الوضوء الأول. واضح كده ولا غير واضح؟ الحمد لله. طيب، قال يجوز المسح على الخفين في الوضوء، واحترز بالوضوء عن الغسل، لو أجنب لابس الخف هل يجوز له أن يغسل جميع بدنه ثم يمسح الخف عن غسل الرجلين في الجنابة؟ لا يجوز له ذلك، واضح؟ ويحترض أيضا بالوضوء عن إزالة النجاسة، فلو أصاب الرجلين نجاسة هل يجوز له أن يمسح الخفين بدلا عن غسل النجاسة التي عليهما؟ لا يصح ذلك ولا يجوز، أليس ذلك؟ واضح الكلام؟ طيب، قال يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن. يجوز المسح ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم ومن في حكم المقيم من المسافرين كما سيأتي. قال للمسافر سفرا مباحا، يريد أن يبين أن استباحة المسح ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ذلك بقيود، القيد الأول أن يكون السفر مباح، يعني ألا يكون سفر معصية. عندنا عصيان بالسفر وعصيان في السفر، مثلا رجل وقف يصلي ومرت امرأة أجنبية لا يحل له نظرها من أمامه فنظر إليها، نقول هذا عصى في صلاته أم عصى بصلاته؟ في صلاته، في صلاته، لكن دخل بيتا مهجورا ولم يأذن له أحد أن يدخل هذا البيت وصلى فيه، نقول هذا غاصب للمكان أو لا؟ غاصب، الغصب حرام أو لا؟ نقول هذا عصى بالصلاة، عصى بإيه؟ هذه صلاته يعصي بها لأن صلاته أفعال، صح؟ وكونه يفعل في مكان مغصوب، يعني يستخدم مكان مغصوبا، هذا يستخدم الصلاة بالغصب، يستخدم الصلاة في الإيه؟ في الغصب، فنقول أثمت بالصلاة، أثمت بالإيه؟ فكذلك السفر، أنت تسافر لتثأر لقاتل إيه؟ من قاتل أبيك، ها؟ سفرك هذا سفر معصيه. تسافر لتزني بمعشوقتك والعياذ بالله. سفرك هذا سفر سفر معصيه، فانت تعصي بالسفر، لكن انت تسافر لتحج. هذا سفر طاعه او لا؟ بل قد يكون سفر واجب. واثناء السفر كذبت على احد، فانت عصيت في السفر. فقوله للمسافر سفرا مباحا احترز به عن الايه؟ عن السفر، عن سفر المعصيه، عن سفر الايه؟ الذي يكون السفر عين السفر حرام. الذي يكون السفر فيه ايه؟ حراما. قال سفرا مباحا تقصر فيه الصلاه. ما السفر الذي تقصر فيه الصلاه؟ السفر الطويل بان كان مرحلتين فاكثر. العشان القسمين في السفر او بالسفر. نعم. لا يجوز المسح لا العصيان بالسفر لا يجوز المسح ثلاثة ايام بلياليها. العصيان في السفر يجوز المسح ثلاثة ايام بلياليها. واضح؟ ولا غير واضح؟ واضح. طيب. قال تقصر فيه الصلاة، يبقى المراد هنا بالسفر سفر ايه؟ مرحلتين. سفر طويل اللي هو مرحلتين فيها. فأكثر يعني أكثر من إيه؟ يعني خمس يعني 85 كيلو متر. طبعا عندكم مسافات بالمتر ولا بالميل؟ بالمتر؟ بالكيلو متر يعني؟ طيب يبقى 85 كيلو. هذا يسمى مرحلتان. أكثر يعني أكثر من 85 كيلو هذا يسمى سفرا طويلا. فإذا كان السفر طويلا وكان مباحا جاز لك أن تمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. طب إن كان السفر قصيرا تسافر مثلا 80 كيلو هذا سفر قصير تمام؟ يجوز لك أن تمسح الخفين لكن يوم وليلة فقط لا ثلاثة أيام بلياليهن. طب سافرت سفرا طويلا وهو سفر معصية هل يجوز أن تمسح ثلاثة أيام بلياليها؟ لا، لكن يجوز أن تمسح إيه؟ يوم وليلة. فالمسح يوم وليلة عزيمة مثله مثل الغسل. أما المسح ثلاثة أيام رخصة. يعني ما زاد على اليوم والليلة هذا إيه؟ رخصة. أما اليوم والليلة فعزيمة، فيستبيحه العاصي والطائع. واضح ولا غير واضح؟ قال للمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن. اليوم يوم السبت أليس كذلك؟ إذا أذن للمغرب نقول دخلت ليلة الإيه؟ السبت أو ليلة الأحد؟ ليلة الأحد. الليلة تسبق اليوم. الليلة مثلا ولتكن 12 ساعة والنهار اليوم 12 ساعة. الليل يأتي أولا ثم النهار، فالليلة تكون هي اليوم الذي يليها. واضح؟ طيب، إذا قلنا المراد هنا قول ثلاثة أيام ولياليهن، أي الليالي التي تنسب للإيه؟ للأيام. طيب، لو أنت مثلا مسحت على الخفين بعد صلاة الظهر. ليلة السبت مرت أو لا؟ طيب. يبقى أنت تستبيح يوم الإيه؟ يوم السبت وليلة الأحد. يبقى كده يومه وليلة الأحد. خلينا نحسبها هنا. يوم السبت وليلة الأحد. ها؟ ويوم الأحد وليلة الاثنين. ويوم الثلاثاء هل تستبيح ليلة الأربعاء؟ لا، لأن ليلة السبت قد إيه؟ سبق. لأن يوم السبت الذي استبحت فيه ليلته سبقا. هل هذا مراد يعني إذا يعني تستبيح ثلاثة أيام وليلتين؟ هذا لو درينا على الظاهر، يعني الظاهر قوله ثلاثة أيام ولياليهن يعني ليالي الأيام ثلاثة. واضح؟ فلا يصح أن تمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن إلا إذا كنت مسحت الخفين في صلاة المغرب مثلا أو في أول الليل، حينئذ تستبيح الليلة ثم يومها والليلة ويومها والليلة ويومها. واضح؟ وهذا غير مراد. هذا الذي يظهر من العبارة غير مراد، إنما المراد بالليالي الليالي التي مع الأيام. الليالي التي إيه؟ يعني التي يعني ليس المراد الليالي التي إيه؟ تنسب للأيام ليالي الأيام بعينها، إنما الليالي التي مع الأيام. سواء بقى هذه الليلة كانت متقدمة عن اليوم أو متأخرة عنه. يعني 72 ساعة. واضح؟ فلو مسحت في الظهر استبعت يوما والليلة التي تليه، واليوم والليلة تليه، واليوم والليلة التي تليه. واضح؟ يعني تستبيح ثلاثة أيام وثلاثة ليال. سواء بقى مسحت في الظهر أو مسحت في المغرب أو مسحت في الفجر أو في أي وقت. ويكمل المنكسر، يعني لو مسحت في صلاة الظهر مسحت، لو تمسح يوم تظل وتمسح إلى ظهر اليوم الثالث، تكمل اليوم الايه؟ المنكسر. الخلاصة أنك تستبيح المسح في، يعني كنت ستمسح يوم وليلة تستبيح المسح كم ساعة؟ 24 ساعة. ثلاثة أيام وليهم تستبيح المسح 72 ايه؟ ساعة. واضح؟ ولا غير واضح؟ فالمراد من قول المصنف ثلاثة أيام ولياليهن الليالي المتصلة بالأيام، سواء كانت هذه الليلة لليوم أو ليست له. واضح ولا غير واضح؟ قال وللمقيم، أي ويجوز المسح على الخفين في الوضوء للمقيم يوما وليلة. ومثل المقيم العاصي بسفره، العاصي بالسفر يمسح يوما وليلة، وكذا العاصي بإقامته. يعني أنت تقيم، يجوز لك أن تسافر مثلا، وجب عليك الحج. لا لا لا، دعني مثلا الحج. أنت مثلا تمكث في بلد وتعصي الله بإقامتك، كأن تمكث في بيت دعارة والعياذ بالله. هل أنت عاصم بمكثك أو لا؟ وعاصم بإقامتك أو لا؟ يجوز لك أن تمسح على الخفين يوما وليلا مع عصيانك بالإقامة. ومثل المقيم الهائم، رجل خرج على وجهه لا يدري أين يذهب، يعني سواح زي ما يقولون في الأرض، هذا وإن طال سيره يمسح يوم وليلة، لأن سفره غير مباح، وعاصم بهذا السفر لأنه يعذب نفسه بلا فائدة وبلا غرض صحيح. واضح يا مشايخ؟ قال وللمقيم يوما وليلة، أي ولو كان عاصيا بإيه؟ بإقامته. فضل ضبط السفر، حد السفر من المرحلتين اللي هم 80 كيلو أو يزيد من المنزل، لا من مجاوزة العمران. إيه المقصود من مجاوزة العمران؟ يأتينا في باب قصر الصلاة. واضح يا مشايخ؟ في إشكال؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. حد عنده اشكال في اللي فات؟ في درس الصفات. نحن قلنا بسنية السواك في الوضوء. لكن في حق الصائم بعد الزواج هل يسن او يكره؟ الصائم بعد الزواج يقرأ له التسوق. ولو كان في الوضوء. ولو كان في الوضوء. يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رضي الله عنه وارتداء المدة من الحدث بعد اللبس. بينا مدة المسح، وبينا حكم المسح على الخفين، وبينا مدة المسح التي يستريحها كل من المقيم والمسافر. طيب ابتداء المدة، ابتداء المدة التي يستبيحها مريد المسح، متى تبدأ المدة؟ قال وابتداء المدة من الحدث، أي من آخر الحدث. من إيه؟ من آخر الحدث. عند شيخ الخطيب والشيخ ابن حجر وشيخ الإسلام زكريا وجمهور المصنفين على هذا الكلام. يعني لو توضأ ولبس خفين ثم نام يوما وليلة ثم استيقظ، متى يبتدئ متى تبتدئ مدة مسح الخفين؟ من أول استيقاظ، من آخر الحدث. واضح؟ طب لو نام مثلا عشرة أيام، بعدما يستيقظ من عشرة أيام ابتدأت إيه؟ مدة إيه؟ مدة المسح على الخفين. هذا ما قاله من؟ جمهور المصنفين. أما الشيخ الرملي في النهاية فقال لا، بل في ذلك تفصيل. إن كان الحدث من شأنه أن يقع باختياره وإرادته فابتداء المدة من أول الحدث. النوم يقع باختيارك وإرادتك أو لا؟ يقع، فابتداء المدة من أول النوم لا من آخر النوم. فلو لبست الخفين ونمت يوما وليلة وكنت مقيما واجب عليك النزع واللبس مرة أخرى إن أردت أن تمسح مسحا جديدا. واضح؟ طب إن كان الحدث من شأنه، خد بالك احنا نقول من شأن الحدث أن يقع بغير اختياره كالتبول والتغوط والجنون، نقول ابتداء المدة من الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير اختياره من آخره، من آخر التبول ومن آخر التغوط ومن ونحو ذلك. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ يعني مثلا إذا توضأ ولبست الخفين ثم نمت، شأن النوم أن يقع باختيارك أو لا؟ لكن قد يقع بغير اختيارك، لذلك نقول من شأنه أن يقع الاختيار. يعني إذا مثلا أحدهم وضع لك منوما في مشروب، هذا وقع بغير اختيارك، لكن من شأن النوم أن يقع بالإيه؟ الاختيار. طيب أنت توضأت ولبست الخفين ونمت، عند الإمام الرملي بمجرد نومك ابتدأت مدة المسح. فلو نمت يوم وليلة خلاص انتهى، وإلا انت مسح. واضح؟ لكن عند جمهور المصنفين ابتداء المدة من آخر الحدث مطلقا، فمهما طال نومك إذا استيقظت ابتدأت إيه؟ مدة المسح، وإلا فلا تبدأ. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. طيب لو أحدث قبل اللبس ثم لبس هل يصح المسح أصلا؟ لا يصح. طيب لو أحدث لابس الخف وتوضأ ولبس الخفين ثم أحدث، ثم بعدما أحدث توضأ وضوءا جديدا وغسل قدميه في الخفين، واضح الصورة؟ الصورة تقول توضأ ولبس الخفين ثم أحدث، ثم بعد ذلك توضأ وغسل قدميه داخل الخف، يعني لم يخرج ولم يمسح، ثم أحدث بعد ذلك، ابتداء المدة من الحدث الأول أو من الحدث الثاني؟ الأول، لأنه الحدث الحاصل بعد اللبس، لذلك قال بعد اللبس. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. هو توضأ ولبس الخف، يجوز له أن يمسح أو لا؟ يجوز. أحدث، تمام؟ يجوز له أن يمسح ويرفع حدثه ولا لا يجوز؟ لكنه لم يمسح، توضأ وغسل قدميه بالخف، ارتفع حدثه أو لم يرتفع؟ ارتفع. ثم أحدث ثانيا، هل ابتداء المدة من الحدث الأول أو من الحدث الثاني؟ من الحدث الأول، لأنه الإيه؟ لأنه الحدث الحاصل بعد اللبس، أما الحدث الثاني فقد حصل إيه؟ بعد الحدث الحاصل بعد اللبس. واضح ولا غير واضح؟ واضح. عرفتم لماذا قال بعد اللبس؟ طيب قال فإن مسحهما، أي مسح الإيه؟ الخفين، أو أحدهما، أو مسح أحد الخفين سواء كان مقطوع القدم أو لا، ركز انتبهوا، عندنا ابتداء المدة من الحدث، هذه مسألة جديدة بقى، وتعيين قدر المدة بحصول المسح بالفعل. عندنا ابتداء المدة يعني يكون بالإيش؟ بانتهاء الحدث، بالحدث سواء بابتداء أو بانتهائه على تفصيل السابق. أما تعيين القدر يكون بالمسح بعد الحدث، يكون بالمسح بعد الحدث. مثلا رجل تهيأ للسفر، تهيأ للسفر وتوضأ ولبس الخفين وأحدث قبل أن يسافر، وأحدث قبل أن، لكنه لم يمسح إلا بعدما سافر، نقول ابتداء المدة من إيه؟ من حدث. وأنت لم تمسح إلا في السفر، فاعتبار قدر المدة اليوم والليلة أو الثلاثة تكون بالمسح الرافع للحدث، وهو قد حصل في السفر فتمسح مسح مسافر. واضح ولا غير واضح؟ طيب، لبس الخفين في السفر وأحدث في السفر ثم أقام ومسح في الإقامة، أو لم يمسح أقام أتم مسح مقيم، أو لم يستوف مدة السفر، يبقى اعتبار قدر المدة يكون بالمسح أو بالحدث؟ بالمسح. بالمسح. أما اعتبار ابتداء المدة يكون بإيه؟ بالحدث. بالحدث. واضح الفرق ولا غير واضح؟ ابتداء المدة بالحدث، سواء أحدثت في السفر أو في الحضر، ابتداء المدة يكون بإيه؟ بالحدث. لكن تعيين قدر المدة أنت ستمسح يوم وليلة أم ثلاثا، هذا يكون بحصول المسح الرافع للحدث. أول مسح. لا مش أول مسح، المسح الرافع للحدث. يعني أنت تهيأت للسفر وتوضأت ولبست الخفين ثم أردت أن تصلي ركعتي السفر وأنت لم تحدث، فتوضأت ومسحت على الخفين، هذا المسح رافع للحدث ولا لا؟ ها؟ لا يرفع لأنك متوضأ، صح؟ هل المسح هذا الذي قمت به في الحضر هل يمنع من أن هل يمنع من أن تمسح ثلاثة أيام بلياليهن إذا مسحت في السفر مسحا رافعا للحدث؟ لا يمنع. المعتبر في قدر مدة المسح المسح الرافع للحدث لا مطلق المسح، فالمسح للتشديد هذا لا يعتبر. واضح ولا غير واضح؟ طيب الشيخ يقول فإن مسحهما أي مسح الخفين مسحا إيه؟ رافعا للحدث. قيد قيد هذا ضروري، أي مسح الخفين أي مسحا رافعا للحدث أو أحدهما، يعني أو مسح أحد الخفين مسحا رافعا للحدث، حضرا مسح فين؟ في الحضر مسح وهو مقيم، ثم سافر ماذا يفعله؟ لم يستوف مدة السفر. يبقى لو مسح حضرا مسحا رافعا للحدث ثم سافر ها أتم مسح مقيم، واضح؟ لكن مسح الخفين للتجديد في الحضر ثم سافر ومسحهما لرفع الحدثين في السفر، يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ مسح مسافر. الصور واضحة ولا غير واضحة؟ طيب قال أو سفرا، يعني أو مسح الخفين لرفع الحدث أو أحد الخفين سفرا ثم أقام بعدما مسح لم يستوف مدة السفر. يعني إيه؟ هو مسافر، هو مسافر وتوضأ ولبس الخفين ثم أحدث ومسح على خفيه وهو مسافر واستمر مسحه يوم وليلة ثم أقام، نقول وجب عليك النزع وإعادة الوضوء إن أردت أن تمسح الخفين مدة ثانية. واضح؟ طيب مسح يومين في السفر ثم أقام، نقول وجب عليك أن إيه؟ تنزع الخفين الآن. طب مسح يوما ثم أقام، يجوز لك أن تتم الليلة. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال أو سفرا ثم أقام، يعني أو مسح الخفين أو أحدهما سفر ثم أقام، أو شك هل ابتدأ المسح سفرا أو حضرا، ويشك هل أنا ابتدأت المسح في السفر أو في الحضر، لأني إذا ابتدأته في السفر مسحت مسح مسافر، إذا ابتدأته في الحضر مسحت مسح مقيم، حصل الشك يأخذ باليقين بالأحوط. قال أتم مسح مقيم فقط. الأولى طبعا أن يقول إيه؟ أن يقول لم يستوف مدة سفر، لأنه إذا مسح يومين وليلة ثم أقام وجب عليه النزع، صح؟ لأنه زاد على مدة المقيم، زاد على ما يستبيحه المقيم بالمسح. واضح ولا غير واضح؟ فلو قال كما قال غيره لم يستوف مدة السفر لكان أولى. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال ولو أحدث حضرا. الصورة المقابلة بقى. هو توضأ ولبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ومسح الخفين وهو مقيم، ولو مسح حضرا ثم سافر. ها لا، ولو أحدث حضرا ومسح سفرا، عفوا، ولو أحدث حضرا، ما أحدث إيه في الحضر، ابتدأت مدة المسح في الحضر ولا لا؟ نعم. لكن قال ومسح سفرا، يبقى اعتبار قدر المدة يبتدأ في السفر، فما حصل مسح فين في السفر؟ قال أتم مسح مسافر. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أو لا. هذه للرد. يعني إيه؟ هو الآن متهيئ للسفر وتوضأ ولبس الخفين وأحدث وهو إيه؟ مقيم، ودخل وقت الظهر ولم يصلي الظهر، ولم يصلي ثم سافر ومسح في السفر إلى أن دخل وقت العصر ولم يكن قد صلى الظهر، عاص أو غير عاص؟ عاص بتأخير الصلاة وتركها وإخراجها عن وقتها، لكن هل هذا عاص بالسفر أم عاص بالتأخير؟ بعض الشافعية يقول هذا الذي أخرج الصلاة عن وقتها ومضى عليه وقت الصلاة بكماله وسافر لا يستبيح مدة السفر، إنما عليه أن يمسح مسح مقيم. لكن المعتمد والصحيح أنه وإن أخرج الصلاة عن وقتها مسح مسح مسافر ما دام قد ابتدأ المسح فين؟ في السفر، لأنه إنما عصى بالتأخير لا لا بالسفر. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب يا مشايخ، حاصل المسألة، لأن المسألة تشعبت كما في حاشية القليوبي رحمه الله، قال أنه إذا لبس الخف حضرا، يبقى لبس الخف فين؟ في الحضر، ثم سافر قبل الحدث، ثم سافر قبل الحدث، ثم أحدث بعدما إيه؟ بعدما سافر، أتم مدة سفر، أتم مدة إيه؟ سواء مسح في السفر بالفعل أو لم يمسح، هو أحدث في السفر، هو توضأ ولبس الخفين ثم سافر، وأثناء سفره أحدث وترك الصلاة ثلاثة أيام بلياليها، يجوز ذلك، أن يجوز لهذا الشخص أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال وإن أحدث قبل السفر، يبقى الصورة الأولى أنه أحدث بعد الإيه؟ بعد السفر. الصورة الثانية أنه أحدث قبل السفر. فيه تفصيل، إذا مضت مدة الحضر قبل أن يسافر وجب النزع، هو توضأ ولبس الخفين ثم أحدث وظل منتظرا للقافلة أو للطائرة أن تسافر، لكن حدثت الأمور ولم يسافر وظل مقيم يوم وليلة، ها؟ نقول وجب عليه أن ينزع، لأنه ابتدأ المدة فين؟ في الحضر، وفرغت ونفدت المدة فين؟ ولم يسافر بعد. واضح؟ طيب. سواء بقى مسح في الحضر أو لم يمسح، هو أحدث وخرجت المدة قبل أن يسافر، مسح أو لم يمسح واجب عليه النزع المضي إيه؟ يوم وليلة. واضح؟ طيب قال وإن سافر قبل مضيها، يعني وإن سافر قبل مضي مدة إيه؟ الحضر، هو أحدث في الحضر وسافر قبل مضي مدة الحضر، قال فإن مسح أحد الخفين حضرا أتم مدة الحضر، وإن مسح أحد الخفين سفرا أننا ما أتم مدة الإيه؟ السفر، سواء أقام بعد ذلك أو لم يقم. واضح؟ قال وإن سافر قبل مضيها فإن مسح أحد خفيه حضرا أتم مدة المقيم، وإلا يعني وإن مسح أحد خفيه سفرا أتم مدة مسافر. واضح؟ قال ده كده لبس الخف فين؟ كل هذا فيما لو لبس الخف في الحضر. طيب قال وإذا لبس الخف في السفر ثم أقام ولم يحدث أو لم يمضي قدر مدة الحضر أتم مدة الحضر، هو لبس الخف في السفر ولم يحدث لكنه أقام، خلاص يتم مدة إيه؟ حضر ولا سفر؟ حضر. طيب وكذلك لو لبس الخف في السفر ولم يحدث ولم تمضي مدة الحضر. أتم مدة الحضر. مضت مدة الحضر وهو مسافر ثم أقام وجب عليه الايه؟ النزع. واضح ولا غير واضح؟ طيب. يبقى لبس الخفين. لبس الخفين ودخول وقت الصلاة لا يؤثر لا في ابتداء المدة ولا في تعيين قدر المدة، إنما الذي يؤثر في ابتدائها الحدث، والذي يؤثر في تعيين قدرها المسح الرافع للحدث. واضح ولا غير واضح؟ هذه مسألة مترامية متشعبة، استخدموا عليها المشجرات، اعملوا ايه؟ وخطط، هذا مسافر مسح في الحضر، وهذا مسح في السفر، والحدث حصل في الحضر، ولا حدث في السفر، وهكذا، وايه؟ على هذا الترتيب الذي قلناه. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال فإن شك في انقضاء المدة، يعني شك في وقت الحدث بعد اللبس. شك في ايه؟ في وقت الحدث بعد اللبس. انا لبست الخف في صلاة الفجر ثم شككت هل انا احدثت عند وقت الظهر او عند وقت العصر، ثم جاء وقت الظهر من اليوم التالي وانا مقيم، هنا انا شاك في بقاء المدة او لا؟ لاني اذا كنت احدثت في الظهر وجب علي النزع، وإن كنت أحدثت في العصر لم يجب علي إيه؟ نزل ما يجب لي المسح. قال فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح مدة الشك، أي لا يصح مسحه مدة الشك، لا يصح إيه؟ مدة الشك، ولا تصح صلاته مترتبة على المسح إن مسح، يعني هو كان شاكا ثم هجم ومسح على خفيه وصلى الظهر، نقول لا تصح صلاته وإن بان بقاء المدة. يعني أنت بعد ما صليت الظهر تبين لك أنك أحدثت إيه؟ في العصر. وقت العصر. نقول وجب عليك إعادة المسح وإعادة الصلاة التي ترتبت على المسح، لأنك أقدمت على العبادة مع الشك. واضح؟ طيب. انتبه لقول المصنف لم يمسح مدة الشك. يبقى الممنوع منه المسح أو لا؟ المسح. لكن هل الشك يقطع المدة؟ لا، لا يقطع المدة. فإن بان بقاء المدة جاز لك أن تمسح بعد ذلك. واضح؟ لذلك قال لم يمسح مدة الشك، ولو يقول إيه؟ لم تنقطع مدة الإيه؟ مدة جواز المسح. صح؟ قال لم يمسح، يعني لم يجز له أن يمسح، لكن إن بان بعد ذلك بقاء المدة جاز له أن يمسح. فالشك في المدة لا يقتضي انقطاع المدة، لا يقتضي قطاع المدة. واضح ولا غير واضح؟ قال لأن المسح بالصلاة، هذا تعليل لعدم صحة وجزاء المسح مع الشك. قال لأن المسح رخصة، أي رخصة مقيدة بشروط، رخصة مقيدة بإيه؟ وهو ومن شروطها بقاء الإيه؟ بقاء الوقت يقينا، والرخص لا يصار إليها إلا بيقين، لأنها على خلاف الأصل، لا يصار إليها بيقين لأنها على خلاف الإيه؟ الأصل. فإذا حصل الشك رجع إلى الأصل وهو الإيه؟ غسل الرجلين. واضح ولا غير واضح؟ طيب، بدأ يبين لك كيفية الشك، كيف يحصل الشك في بقاء المدة. قال فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر بنى أمره على أنه الظهر، وكذلك لو شك هل مسح حضرا أو سفرا بنى أمره على الإيه؟ على أنه مسح في الحضر، لأنه يأخذ بالإيه؟ بالمتيقن بالأقل. واضح ولا غير واضح؟ طيب، ثم أراد رضي الله عنه أن يبين لك ما يقطع المدة، ما يقطع مدة الإيه؟ المسح. فقال ولو أجنب، أي لابس الخف، في المدة وجب النزع للغسل. يعني هو توضأ ولبس الخفين وكان مقيما، يجوز له أن يمسح إيش؟ يوما وليلة. بعد مضي يوم احتلم، يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ يصلي، وجب عليه الغسل. الجنابة تقتضي وجوب نزع الخفين وإن كانت المدة باقية. واضح؟ ذات الشارع الشيخ يقول ولو أجنب في المدة، يعني لم تنقضي المدة بعد، وجب النزع، أي وجب نزع الإيه؟ الخفين إن أراد أن يمسح مدة ثانية، لكن إن لم يرد شيئا يعني لم يرد أن يمسح مدة ثانية لم يوجب عليه نزع الخفين، صح؟ يعني مثلا هو لماذا يوجب عليه النزع؟ هو لو كان عليه جنابة واغتسل وغسل قدميه داخل الخف ارتفعت جنابته أو لا؟ ارتفعت، لكن هل يجوز أن يمسح مسحا على مسح جلد على هذا الخف؟ لا يجوز، لكن فقوله وجب النزع أي إذا أراد أن يمسح مدة أخرى. يبقى الوجوب مقيد ولا مطلق؟ مقيد بحاجة المسح مدة مستأنفة. طيب قال وجب النزع للغسل بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس الايه الخفين على طهارة، ولا يجزئه المسح عن الحدث الأكبر كما تقدم معنا، يجوز في الوضوء ولا يجوز في غير الوضوء، واضح؟ طيب هل مثل الجنوب الحائض والنفساء ولا لا؟ ها؟ كذا نعم مثله، مثل الجنوب الحائض ومن بها نفاس، تمام؟ طيب هل مثل من عليه غسل للجنابة من نظر الغسلة؟ يعني أنت قلت إذا فهمت الدرس لله علي أن أغتسل، أنا لم أغتسل منذ سنين وإذا فهمت الدرس أغتسل، هذا نظر أو لا؟ يجب أو لا يجب؟ يجب إذا تحقق المرغوب عن النظر. طيب وأنت فهمت الدرس، فهمت الدرس وكنت لابسا للخف، هل يجب عليك أن تنزع الخفين للغسل لتستأنف مدة جديدة بالغسل؟ لا لا يجب، يجوز لك أن تغتسل وترسل قدميك داخل الخفين وأن تتم المدة إيه؟ التي لبست عليها الخف قبل الإيه؟ قبل الـ من ابتداء الحدث يعني قبل النبل، واضح ولا غير واضح؟ طيب يبقى خرج بقوله أجنب ما لو نذر الغسلة. طيب ثم قال وشرطه هذا ما وعد به إيه؟ ما وعدنا به من بيانه الركن الخامس الركن الرابع شروط المسح على الإيه؟ على الخف. قال وشرطه أي وشرط جواز المسح على الخفين في الوضوء، قال أن يلبسه يعني أن يلبس الخفين أو المذكور من الخفين، يعني ماشي أن يلبسهما مع أنهما خفين، صح؟ قال أن يلبسه أن يلبس الإيه؟ الخفين المذكور اللي هو الخفين، أو أن يلبس الخف إن كان أقطع القدم، أو أن يلبس الخف يعني جنس الخف سواء كان واحدة أو اثنين أو ثلاثة، إذا كان له ثلاثة إيه؟ أرجل، تمام؟ وشرطه أن يلبسه على وضوء كامل. احترز بقوله كامل عن الوضوء الناقص، إذا لبس الخفين بعد وضوء الناقص، كيف؟ هو توضأ وغسل قدما ثم جففها ولبس الخف، ثم غسل الرجل الثانية وجفتها ولبس الخف الثاني، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لبس الرجل الأولى على وضوء غير كامل، لكن يصح لبس الرجل الثانية لأنه لبسها بعد تمام الوضوء، صح؟ طيب لو عدم الماء، لو فقد الماء، أو نقول لو كان عنده ماء لكن كان البرد شديدا جدا وأراد أن يتوضأ فخاف على نفسه الهلكة لو استعمل الماء وتيمم لشدة البرد، يجوز له أن يلبس الخفين أو لا؟ يجوز أن يلبس الخفين. طيب إذا لبس الخفين هل يجوز أن يتحمل المشقة بعد ذلك ويتوضأ بالماء البارد ويمسح الخفين؟ يجوز، تمام؟ طيب لو توضأ وكان في قدمه مثلا أو كانت في عضوه جراحة لا يصح لا أو لا يتأتى ولا يستطيع أن يغسل جميع أعضائه، فتوضأ بعض وضوء وكمل الباقي بالتيمم، هل يجوز أن يلبس الخفين؟ لا يجوز أن يلبس الخفين. طيب لم يتوضأ إنما اغتسل بنية رفع الحدثين الأكبر والأصغر ولبس الخفين، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب لماذا قال المصنف على وضوء كامل؟ لماذا قصر الكلام على الوضوء؟ هذا فيه قصور والله أعلم. فلو قال وشرطه أن يلبسه على طهر كامل فكان أولى وأتى. في سورة هنا سورة القيامة فلمس الخف فحضر الماء يعني وأراد أن يتوضأ بحضور الماء بطل الطهارات. أنا قلت إيه؟ قلت تيمم لبرد لا لفقد الماء. الماء موجود لكنه تيمم للبرد، برداء مش قادر يستعمل الماء، يجوز أن يتيمم ولا لا؟ يجوز. فإذا تيمم ولبس الخفين وتحمل مشقة البرد وتوضأ ومسح على الخفين جاهز وصح المسح وارتفع حدث. تحملها في الأعضاء الأكثر حسانة فرض الأول. فرض. طيب بلاش تيمم لجراحة وغسل بعض الأعضاء لعدم الجراحة التي فيها، بقى هذا وضوء مضمون إليه تيمم ولا لا؟ هل هذا وضوء كامل؟ لا، ليس بوضوء كامل، إنما وضوء مضمون إليه تيمم. لا، ولم يغسل بعض الأعضاء صح؟ الغسل أليس كذلك؟ يعني ألا يصح للمغتسل أن يمسح على خفيه إذا لم يأتي بنقض الوضوء؟ صح ولا لا يصح؟ يجوز له ذلك. فلذلك يعني تعبير المنهاج وتعبير المنهج وشرطه أن يلبسه بعد كمال إيه؟ طهر. لم يقيد الطهارة بالوضوء فقط، إنما طهر أعم يشمل الغسل ويشمل التيمم ويشمل الوضوء المضموم إليه تيمم. حديث النبي خطوهما طاهرتين دعوهما تعميم أهو، دعوهما بين خطوهما طاهرتين. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ في أي إشكال؟ طيب ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حد عنده إشكال؟ فترة راحة. حد شكك في حاله؟ حد شاكك في حاجة؟ لو انت تشك فانت دبوس. لما الانسان يتوضا وعند رجل اليمنى يلبس الخف. انا اشتريته من الزمان. فين الوضوء الكامل ده؟ احنا رجلك الشمال فين؟ رجلك الشمال ده فين؟ الوضوء لم يكمل. هل يجوز ان تصلي على هذه الحالة؟ ده من الوضوء. في سؤال يا سيدي بس نسيت اسمه. خليل الرحمن. خليل الرحمن اي صح. في بس خارج عن الموضوع خير. في طبقات شافعية للشرقاوي ومطبوع طبع قريبا سيد بلعن. ها؟ و طبع او ورد طبع. نعم طبع في مكتبة كشدة كشيدة. هل هناك بعده ما يترجم للعلماء الشافعيين؟ هو ميزة هذا الكتاب أنه يترجم للمتأخرين العلماء الشافعيين. يعني يترجم للمدابغي ويترجم للبجيرمي ويترجم لا لا يترجم للبجيرمي، يترجم لنفسه وترجم للشيخ عبد الوهاب الشعراني والشيخ الخطيب والشيخ الرملي، ترجم لهؤلاء ولكثير من أصحاب الحواشي والشيخ الشوبري، ذكر قصصا رائعة عن الشيخ الشوبري. أول ما كانت مذكر الأسوار نعم 300 وحاجة. وإيه؟ طبقات 300 وشوية. في إيه ده؟ الطبقات الشافعية. مين سجلوا؟ ولا ترجم 300 وحاجة يعني. لا أنا ما عندي فهم إن شاء الله. أنا قرأت كله. هل هناك من يترجم بعد لا يعني هو هل الشرقاوي آخر ما يترجم للعلماء الشافعية؟ لا لا لا لا أدري هل ترجم أحد بعده أو لا، لكن يبقى بعض التراجم أصلا في زمن الشرقاوي مغفلة. يعني هو لم يترجم للشيخ الصبان، هو من كبار الشافعية، ولم يترجم للشيخ البجيرمي وهو من كبار الشافعية، ولم يترجم يعني طبعا وبعده بعد الشيخ الشرقاوي الشيخ الباجوري، وعاش بعد الشرقاوي وكان تلميذا للشرقاوي، والشيخ عبد الله بن عبد الله عقيل وكثير يعني جماعاتنا الشافعيه لم يترجم لهم. مشايخ الشافعيه يعني شيوخ السادة الشافعيه في الجامع الازهر لم يترجم لهم بعد الشرقاوي ولا نسمع باسمائهم. يعني انا فوجئت ان احد مشايخ الشافعيه كان شيخ الشافعيه اسمه احمد منصور، كان يدرس الكتاب الإقناع للخطيب الشربيني في الجامع الأزهر وكان يختمه كل عامين، كان يقرأ كل يوم فيه بعد صلاة العصر في الجامع الأزهر. هل سمع أحد به قبل ذلك؟ أنا لما أخبرني الشيخ ما كنت أدري. وكثير يعني الشافعية وكثر لم يترجم لهم بعد الشرطاوي. المتاخر الكبرى للسكي لأنه كان من الآخرين في القوم يعني مش مطلق يعني في بقى الفترة بين السكي والشرقاوي ومين اللي ترجم مين؟ هتلاقي بقى في ابن خد جهبة ترجم شوية ده اللي يحضرني. لكن في فترة كده في فترة وقع على السكي ده مش حاضر. بتذكروا بقى ولا لا؟ ايوه انا سالتكم سؤالا ولم تجيبوه. سالتكم ما شروط الاجتهاد؟ الاجتهاد يعني يا شيخ عمرو بالاجتهاد الاصولي. الاجتهاد في المياه ونحو ذلك شروط جواب الاجتهاد ولم تجيبوني جواب عالم إنما أجبتموني الجواب سائل. هل له أصل؟ يا سيدي نعم المؤلف في اتصال الفطرة لم يذكر مع حلق اللحى حلق اللحى نعم. وما هو مكان في المغرب؟ المذهب حلق اللحية مكروه. مكروه. أنا سمعت الناس حلقوها حلقا كاملا. يعني جزوها بحيث لا يبقي منها شاخصا. مكروه. هذا مكروه. لو أخذ منه شيئا فقط. لا كراهة. لا كراهة. لكن حد اللحية عند الشافعية. اللحية شعر الوجه والعرضين مطلق. النقد. إذا بقي من اللحية شاخص بحيث إذا رآه الرأي قال هذه لحية. لا كراهة يعني إذا قص منها وأخذ منها بحيث بقي منها شاخص جزء يسير أنا أقول لا كراهة. لكن إذا جزها بكمالها أو نتفها أو حرقها نقول هذا مكروه. ونقل ابن الرفعة عن الإمام الشافعي الحرمة وكذا نقله الحليم وكذا نقله القفاف الكبير وتبعهم على ذلك الحرمة أنا أولاد الحرمة المصريين الحرمة يعني حرام الحرمة المصريين لا السوق نصص حلاف أنها حرمة المصريين اللي هو يعني ما تنفعش لكن يعني المعتمد من المذهب الكراهة فقط. هذا اللي كنت كتبت فيسبوك مرة حدا بالنسبة للموضوع وفصلت في مزيد الشافعية كان في التعليقات تقريبا يعني بعض الناس ياخذ مثلا أدلة أصول الفقه الظاهرية ويقول مثلا الأمر للوجوب أليس كذلك؟ مطلق الأمر للإيه؟ الوجوب ألا خلاص الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أعفو اللحى هذا أمر هل له مخصص؟ هل له مقيد؟ مفيش صح؟ فنحمل هذا الأمر على الوجوب ونقول اللحية واجبة فحلق اللحية حرام. والشافعية خالفوا الدليل وخالفوا وخالفوا ويفضل بقى إيه؟ يخالف. لكن الصحيح الشافعي لم يخالف الصحيح ولا لم يخالف الدليل لأن الأمر هنا محمول على الاستحباب. محمول لماذا؟ أخذا من حديث الفطرة عشر من الفطرة منه إيه؟ إعفاء اللحية. هل سنن الفطرة واجبة؟ يعني هل قص الشارب واجب؟ بالإجماع لا. هل قص الظفر واجب؟ بالإجماع لا. هل نتف الإبط واجب؟ بالإجماع لا يجب. فعطف بعض الأشياء على مسمى واحد يبقى عندنا الفطرة. الفطرة كل العشر المذكورة بعد ذلك لها حكم ما في الفطرة. فعطف هذه الأشياء على شيء واحد مع تخالفها في الحكم غير صحيح عند العرب. فكما أن أجمعنا على أن بعض سنن الفطرة سنن غير واجبة إجماعا فيكون الباقي كذلك إيه؟ مندوب إجماعا. فنخصص أعفو اللحى حديث أعفو اللحى لحديث إيه؟ عاشوا من الفطرة. مشيخنا نقول دي ده مش اقتران. دي مش اقتران يا مولانا. أصلا ده مش اقتران. طب ليه مش اقتران؟ مش حاجة ثابتة كله. دلالة الاقتران اللي موجودة في كتب الأصول على ثلاث مراتب. منها ما هو يعني مشهور بحيث إذا أطلق انصرف إليه. اللي هو مثلا زي دلالة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. تمام؟ دي دلالة اقتران. لكن دلالة اقتران متى تكون حجة بالإجماع؟ إذا اشتركت المتعاطفات في حكم واحد، في حكم شيء واحد، بحيث حكم أو حكم بهذا الشيء على جميعها. يبعد حينئذ أن نقول بعضها كذا وبعضها كذا، يعني يبعد تخالفها في الحكم. نص عليه ابن دقيق في شرح العمدة. ده أمر. الأمر الثاني بقى مسألة الختان. الختان مذكور في الفطرة ولا لا؟ نقول لا، دل على وجوبه حديث آخر. وهو بيبقى اللي هو حف أحفي ولا تنهو. لكن في علة في اللحية اللي هو الشارب هل وخالف اليهود أو وخالف أهل الكتاب؟ هل مخالفة اليهود واجبة؟ ما أنا بتكلم ده هنا بقول لك هم بيقولوا إن ما فيش أصلا إيه قرينة. إحنا بنقول لا في روايات بتقول في قرينة. احنا بنتكلم فيها لانه لو ما تجمع عليها بين ست روايات او سبع روايات في مخالفه فيها عله هم مفيش. بس انت عارف ان الركن السادس في الدين اللحيه عند الرجال والنقاب عند النساء. انت كتاب بتهد الركن السادس يعني لا نغالي ولا نفرط. واضح؟ يعني لا نقول اللحيه ليست واجبه ثم نعاند ونحرق اللحيه، والنقاب مثلا ليس بواجب ثم نعامد وندعو الى سفور المرء. لا، يعني الاولى بالمسلم ان يتبع رسول الله او ان يتبع في الاراء. يعني الرسول يعني الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يسالون النبي اي الاعمال افضل عند الله. هل اثر عن احدهم انه قال يا رسول الله هل هذا واجب علينا او لا يجب علينا؟ هل هذا حرام او مكروه؟ لا، كانوا يسالون عن الذي يقربهم الى الله عز وجل. فطالما فعلها رسول الله وفعلها الصحابة وفعلها الصالحون وتؤجر عليها، ما المانع أن تفعلها؟ ما المانع أن تعطي لحيتك؟ ما المانع أن تنقب المرأة؟ حتى أحوط صح وخروجا من الخلاف. فلا ينبغي أن احنا نجعلها ركن سادس زي ما شيخهم يقول. بعض الناس يجعل اللحية ركن من أركان الدين ولا نجعلها شيئا هامشيا، بأن الهدي الظاهر يدل على الهدي الباطن غالبا. سيدنا في مسميت بعض الشيخ الشمعيان ده كله أعفو وأطلقوا وأرقوا وأغفروا. الحديث كلها في مقدمة مسلم ستة حديث كلها أولا إن مفيش قرينة صرفتهم عن ظاهر الوجود. طب أنا ماشي بس أقول لك أنا الكلام ده طبعا كنت بقول إيه دلوقتي؟ ما أنا جيت متأكد من الرؤية يا مولانا. أنا كنت بقول أنا قلت القرينة من شوية. أنا جيت متأكد قلت قرينتين مش قرينة واحدة. نعم هبقولها لك بعد إن شاء الله. وإياكم يلا نبدا الدرس. نبدا يا مولانا الدرس. حتى لو قلنا ان حلق اللحية حرام مرتكب الحرام ومجاهر به فاسق ولا غير فاسق؟ فاسق. اذا ستسقط شهادات الناس لان لا تصح شهاده الفاسق. واذا اشهدت احدا على عقد نكاح وهو حلق لحيته كان النكاح غباط لأن الشهود فسق، يبقى أنت تعيش في الزنا. يعني يترتب على الفتوى في وجوب إعفاء اللحية إعفاء مطلقا هذا يترتب عليه مشقة عظيمة للمسلمين. لو نظر في الإشهاد رجلا غير مصلي وكان حضور المصلي إذا تاب قبل الشهادة صح. لذلك من فقه العاقد المأذون أنه يتوب الناس قبل الشهادة. مش قبل الشهادة نقول مثلا قولوا معي تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونبنا على ما فعلنا. ما تبعوا على الإخوة مش عجبوا الحتة دي. ده من فقه المأذون يا مولانا أنك تثوب الشاهدين وتثوب جميع القبور. فإذا تاب صحة شهادة صح. ودعك من هرطقات بعض الإخوة، إن من علم الخلاف تبع صدره. الإمام ابن قدامة رضي الله عنه صاحب المغني كان يقول من علم الخلاف خلاف الأئمة اتسع صدره، لكن من جهل الخلاف ولا يعلم إلا قولا واحدا ويظنه صحيحا وما سواه باطل. الله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. حاضر اسمه الملك. أجمل حاجة اليومين دول إن إحنا بنحمد الله عز وجل كثير. الحمد لله. ما هو بلا مش حاجة. الراجل بريء. ينبغي إخوة يعني هذا يعني أذكر نفسي به أولا وأذكركم الإخلاص لطلب العلم. لو وافتك نيتك الآن وأنت في المجلس وكنت تتعلم وكنت تتعلم مثلا ليقال عالم أو لتفهم الكتاب فقط لا تتعبد لله عز وجل هنا في الكتاب أو أي شيء من أغراض الدنيا، يعني كيف سيكون حالك مع الله؟ هل ينفعك بقى حضورك ومواظبتك وتخرج من بعد الفجر وتخرج تحضر الدرس و يعني هل هذا يرضي الله عز وجل؟ يعني اسأل نفسك قبل أن تأتي، هل الله عز وجل يرضى عن حضوري لهذا الدرس؟ هل هذا ابتغاء وجه الله؟ هل هذا يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هذا مما يغضبه؟ يعني هذا مما ينبغي أن ألا يغفله ألا يغفله طالب العلم. طالب العلم الذي يعاني ضعف الإيمان يجب عليه أن يراجع نيته. لا يوجد طالب علم مخلص يعاني من ضعف الإيمان. لذلك الأصل الأولى أن يكون طالبة العلم هؤلاء يعني إيه أشبه بالصحابة. متسننون محترمون مهذبون محافظون على الرواتب محافظون على الصلاة في الجماعة محافظون على غض الطرف محافظون على حفظ اللسان. هذا يعني ايه مما ينبغي المتابعة، لكن للأسف نرى يعني ايه مخالفات واضحة وكثيرة من الإخوة. يعني اذا افتتحوا في المزاح تخرج منهم الألفاظ وتخرج منهم المعائب ونحو ذلك، هذا لا ينبغي ولا يليق. أذكر نفسي وإياكم بذلك. يلا سيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الكفين في الوضوء، فقال رضي الله عنه ورحمه وأن يكون طاهرا، يعني وأن يكون الخف طاهرا، فلا يكفي في المسح على الكفين خف نجس أو خف متنجس. فلا يكفي خف نجس أو خف إيه متنجس. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة مع لبسك الخف النجس أو المتنجس، صح؟ والصلاة هي المقصود الأصلي من المسح الخف، فإذا فات المقصود الأصلي فات المقصود الإيه؟ التبعي، واضح؟ طيب، لو كان الخف متنجسا ثم غسلته قبل أن تمسح عليه يجوز أو لا يجوز؟ كان الخف يعني وقع قطرات بول على خفك، متنجس أو طاهر؟ متنجس. وأنت أحدثت وتوضأت ثم توقف الأمر على مسح خفين فغسلت محل البول الذي سقط على الخفين، هذا تطهر الخف ولا لم يطهر؟ تطهر، يجوز حينئذ المسح عنه. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب، لو كان على الخف نجاسة معفو عنها، سيأتينا في باب الصلاة أن ثم نجاسات يعفى عنها وتصح الصلاة مع وجودها، هي نجاسة لكن تصح الصلاة مع وجودها، كوانيم الذباب، براز الذباب، هذا ضئيل أليس كذلك؟ طيب، إذا بالت ذبابة أو غاطت على خفك هذه نجاسة أو غير نجاسة؟ نجاسة. إذا وجدت على الخف وكانت على الخف هل تصح الصلاة معها؟ تصح الصلاة معها. لكن إذا مسحت عن الخف، ننظر إذا وصل ماء المسح إلى النجاسة المعفو عنها رفع العفو عن النجاسة وتعين عليك إزالتها فلا تصح الصلاة حينئذ. لكن إذا مسحت غير محل النجاسة المعفو عنها يعني مثلا كانت النجاسة في هذا الجانب وأنت مسحت هذا الجانب ولم يصل ماء المسح وبلله إلى ليه؟ إلى النجس المعفو عنه، تصح الصلاة ويجوز المسح على الخفين حينئذ. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح؟ لا سيدي في اللطف. احنا نقول النجاسة نوعان، نجاس نجس معفو عنه في الصلاة ونجس غير معفو عنه في الصلاة. إذا كان على الخف نجس غير معفو عنه في الصلاة ومسحت الخف له لك حالة، إما أن يصل ماء المسح إلى النجس المعفو عنه فحينئذ يرتفع العفو، لأن محل العفو ما لم تصب النجاسة بأجنبي ومنه ماء الطهارة بشيء أجنبي آخر يعني. إن لم يصل ماء المسح إلى الخف إلى النجاسة عفوا، يعني مسحت على الخف ولم يصل ماء المسح إلى النجاسة، ظل العفو باق وارتفع حدث الرجلين بالمسح، فتصح الصلاة ويصح المسح المباشر. واضح ولا غير واضح؟ ها واضحت؟ الحمد لله. قال وساترا لجميع محل الفرض، أي وشرط الخف أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. طيب نبين أولا ما هو محل الفرض، يعني محل الذي يجب غسله في الطهارة من الرجل، وهما من أطراف الأصابع، من أطراف أصابع الرجلين إلى الإيه؟ إلى الكعبين. واضح؟ فشرط الخف أن يكون ساترا لهذا الفرض، لهذا المحل، المحل الذي يجب غسله في الايه؟ في الوضوء. طيب ما ضابط الساتر في باب مسح الخفين؟ ضابط الساتر هنا ما يمنع نفوذ الماء، ما يمنع ايه؟ نفوذ الماء، لا ما يمنع الرؤية. يعني في باب ستر العورة، في باب الصلاة، باب ستر العورة، الساتر ما يمنع الرؤية، ما يمنع معرفة لون البشرة. أما وإن كان نافذا، يعني القماش ينفذ منه الماء أو لا، هذا ساتر في باب الصلاة ولا يعد ساترا في باب المسح الخفين، وإن كان ساترا للون البشر، لأن المراد بالساتر هنا ما يمنع نفوذ الماء، ما يمنع إيه؟ ولو كان شفافا، يعني لو لبست خفا من زجاج جاز المسح عليه ولا إشكال، لأنه يمنع نفوذ الماء. واضح ولا غير واضح؟ طيب لكن يا مشايخ لو رؤية القدم من أعلى الخف، أنت تلبس الخف، الخف له ساق أو لا؟ له ساق. إذا رأيت القدم من أعلى الخف ها؟ لا إشكال. لا إشكال صح؟ بخلاف العورة، في باب العورة لو رؤية العورة من أعلى البدن، يعني أنت ركعت فلما ركعت ظهرت إيه؟ انفتحت الكم والثوب، هذا يسمى كم أو جيب، عفوا يسمى جيب، الكم هو الجيب يسمى كم، مش الكم ده، هذا لو يسمى كم، لكن هذا يسمى كم. كان أبو داود الإمام المحدث أبو داود السجستاني له كمام كبير وصغير، كبير ليضع الكتب، كان يضع الكتب في كم يعني في جيبه، وهذا يسمى جيبا. إذا كان جيب القميص واسعا فلما ركعت بانت العورة، نقول هذا لا يجزئ. لكن هنا إذا رؤيت العورة من أعلى لا يضر، في باب الصلاة إذا رؤيت العورة من أعلى لم يضر، لكن إذا رؤيت العورة من أسفل في باب الصلاة ها؟ لم يضر. لكن إذا رؤيت القدم من أسفل في باب الخف يضر. باب الخف وباب العورة فيه متقابلان في باب الساتر. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال وساترا لجميع محل الفرض، قوله جميع يخرج ما لو ظهر بعض شيء من محل الفرض فلا يجزئ، خلافا لسحنان الذين قصروا اصبع اصابعين او ثلاثه اصابع كذلك، لو ظهر شيء من محل الفرض وان قل جدا كان ذلك مانعا من جواز المسح على الايه؟ على الخفين. قال ومانعا لنفوذ الماء ويمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته، هذا كله شرط واحد، يعني من أول قوله ومانعا إلى آخر حاجاته هذا شرط واحد. يبقى الشروط كم؟ أربعة. الشروط أربعة. ومانع لنفوذ الماء أي مانع لنفوذ ماء الصب لا ماء المسح. لو عندك جورب خفيف، لو كان عندك جورب خفيفا، أليس هذا الجورب يمنع نفوذ ماء المسح إلى القدم؟ يمنعه ولا لا يمنعه؟ يمنعه، لكن مرادنا هنا بمانع نفوذ الماء يعني مانع نفوذ ماء الصب بأبي، حيث لو صببت عليه لم ينفذ الماء وإن القدم. واضح؟ طيب، مانعا لنفوذ الماء. لذلك لا يجوز المسح على الجوار والخفيف. نعم. والسخين. السخين فيه تفصيل بقى، هيأتينا إن شاء الله. قال ويمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجته. وقلنا هذان شرطان، هذان الشرطان شرط واحد. مختصرهما أن نقول، والشرط الرابع أن يكون الخف قويا. أن يكون الخف إيه؟ قويا. يعني قوي؟ يعني يمكن متابعة المشي فيه لتردد مسافر لحاجته. وأن يمنع نفوذ الماء والصب، هذا تفسير القوة. واضح؟ قال ويمكن متابعة المشي عليهما، أي ويمكن ولو مع مشقة شديدة، بحيث لا تمنع المشي بالكلية. يبقى هذه المشقة لا تمنع المشي بالكلية، لكن إن كان الخف يمنع المشي بالكلية يتعذر المشي مع الخف. لا يصح المسح عليه، يعني مثلا لو لبس خفا من الحديد وكان ثقيلا جدا، هل يصح أن يمسح على هذا الخف؟ لا، لا يصح، لأنه لا يمكن متابعة المشي عليهما. كلامنا في إمكان المشي ولو مع مشقة، يعني لو لبس خفا ضيقا جدا وكان يتسع مع المشي، هذا يمكن متابعة المشي عليه مع مشقة ولا لا؟ يمكن ويتسع بالمشي، لكن لو كان ضيقا جدا جدا ولا يتسع لا يصح المسح عليه، لأن لعدم إمكان المسح عليه. صح؟ لعدم إمكان المشي عليه عفوا. طيب، يبقى مراده بقوله يمكن يعني يمكن مع مشقة، ولو مع مشقة شديدة، ولو مع مشقة إيه؟ لكن هذه المشقة لا تمنع المشي بالكلية. فلو لبس خفا من حديد ومنع المشي لثقله لم يجد المسح عليه. لو لبس خفا من خشب وكان غليظا جدا يمنع المشي لم يجد المسح عليه. واضح؟ لعدم إمكان المشي فيهما. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال ويمكن متابعة المشي عليهما، أي من غير نعل، أي من غير إيه؟ لأن غالب الجوارب الآن يمكن متابعة المشي عليهما، لكن بإيه؟ مع النعل. إذا لبست حذاء أو نعلا تمام جاز المسح من غير أن يتخرق أو لا، لكن لو مشيت به 50 مترا من غير نعل قد لا تجده في رجلك أصلا، تمام، خاصة لو صناعة مصرية. الله المستعان. واضح؟ يبقى المراد ايه؟ متابعة المشي عليهما، اي من غير ايه؟ اي من غير نعل، لان غالب الخفاف غالب الجوارب يمكن متابعة المشي عليهما مع النعل. واضح؟ طيب، قال لتردد مسافر لحاجاته، وان لم يتردد بالفعل. يبقى المراد بامكان المشي بالنسبة للمسافر أنه يتأتى أن يمشي مسافة لا يتخرق فيها. هذه المسافة كيف نقدرها؟ قالوا تردد المسافر لحاجته، يعني أنت إذا كنت مسافرا تحتاج إلى أن تنزل عن الراحلة وتمشي قليلا، صح؟ وتحتاج أن ترخ، وتحتاج أن تذهب لتحضر الماء من البئر لتشرب ولتتوضأ، وتحتاج أن تذهب إلى المطعم الفلاني لتأتي بالطعام، صح؟ هذه تسمى تردد المسافر لحاجاته، تردد المسافر لحاجاته، فهي مسافة قليلة وليست إيه؟ وليست كثيرة. إذا كان الخف قويا بحيث لا يتخرق ويمكن أن تمشي عليه هذه المسافة مع اعتبار صلابة الأرض وسهولتها، يعني أن تكون الأرض وسط، لا هي صلبة جدا ولا هي سهلة كالرمال، اعتبار إيه؟ الوسط، وكان الخف لا يتخرق بهذا المشي جاز المسح على هذا الخف. واضح؟ طيب، هل الإمكان مقيد بمدة أو لا؟ نعم، مقيد بمدة، يعني يمكن متابعة المشي عليه لتردد مسافر لحاجته 3 أيام بلياليها، يعني إمكان المشي 3 أيام، يعني لو مشيت عليه 3 أيام لا يتخرق. واضح؟ لكن لو كان الخف بحيث يتأتى أن تمشي عليه يوما فقط، هل يصح المسح عليه؟ لا، لا يصح النص عليه. واضح؟ طب لو كان الخف قويا بحيث يمكن أن تتردد عليه يوما وليلة وكنت مسافرا، هل يصح المسح عليه؟ قالوا يصح أن تمسح عليه يوما وليلة، لكن لا تتم ثلاثة أيام بليالي. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب إذا كان على المصنف أن يزيد مع مراعاة اعتدال الأرض إيه؟ سهولة ويبوس أو صعوبة. واضح يا مشايخ؟ طيب قال سواء كان من جلد أو لبد، يعني سواء هذا تعميم في الخف بقى، العبرة أن يكون الخف قويا، سواء كان الخف متخذا من الجلد أو كان الخف متخذا من الإيه؟ من اللباد، ما اللبد أو اللبد عبارة عن صوف مركب بعضه فوق بعض ومتلاصق جدا كهذا الطربوش، هذا صوف صح؟ متلاصق جدا ومختلط جدا ومركب بعضه على بعض، بحيث لو أردت أن تمزقه لوجدت في ذلك صعوبة، هذا يسمى إيه؟ تسمى اللبد. واضح؟ يجوز المسح على خف متقل من إيه؟ من اللبد. واضح وغير واضح يا مشايخ؟ قال أو خرق مطبقة، يعني ولو كان يجوز المسح على خف متقل من خرق مطبقة، يعني بعضها فوق بعض طبقات بحيث تمنع نفوذ الماء إليها بالصب، بحيث تمنع نفوذ الماء إليها بالإيه؟ بالصب. فعندك لو كان عندك جوربا ثخينا جدا بحيث لو صببت عليه الماء لم يستقر الماء وذهب ولم ينفذ ماء الصب إلى القدم، جاز المسح على هذا الجورب ولا إشكال، لأنه في هذه الحالة يكون قويا، يكون إيه؟ قويا قويا. طيب لو كان عندك خفا من جلد، لو كان عندك خف من جلد وصببت الماء عليه، مش قد ينفذ الماء إليه من محل العرة الخياطة، ها؟ محل الخرز كما يقولون في الكتب، ها؟ ينفذ ولا لا ينفذ؟ ينفذ. قالوا هذا مغتفر للضرورة، يبقى قوله قبل مانع نفوذ الماء أي من غير محل الايه؟ محل الخرز. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال أو خشب، يعني أو كان الخف متخذا من خشب، لكن خشب إيه؟ خشب خفيف يمكن متابعة المشي عليه، لكن إن كان غليظا جدا بحيث لا يتأتى المشي عليه لم يجوز المسح على إيه؟ على الخشب. واضح ولا غير واضح؟ قال أو مشقوقا شد بشرج، يعني أو كان الخف مشقوقا شد بخرج، يعني إيه؟ الخف الخفاف الموجودة الآن أليست هي عبارة عن ثلاثة أجزاء؟ جزء أسفل من أسفل القدم، ثم يخاط فيه جزء من هنا وجزء من هنا، صح؟ فيكون هذا جزء وهذا جزء وأسفل إيه؟ جزء. هذا يسمى إيه؟ خفا مشقوقا شد، يعني ربط بعضه ببعض بشرج، يعني بخياطة وعرج، بحيث إيه؟ ألصق هذا الجزء بهذا الجزء وهذان الجزءان بالجزء الأسفل كغالب الخفاف الموجود الآن. قال هذا يجوز، هذا إيه؟ يجوز، خلافا لبعض الناس قالوا لا يجوز، لكن الصحيح أن الخف المشدود بالشرج والعرى يعني بالخياطة والخرز يجوز المسح عليه. واضح ولا غير واضح؟ طيب ثم قال ولو لبس خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، يبقى لبس الخف في رجل ولم يلبسه في رجل أخرى وأراد أن يمسح الرجل التي لبس على خف وأن يغسل الرجل الإيه؟ الأخرى، ما الذي يحصل؟ قال في الجواب لم يجوز، أي لم يجوز الإيه؟ المسح. لماذا يا مشايخ؟ لأن الواجب هنا مخير، إما أن تغسل الرجلين وإما أن تلبس الخفين وتمسحهما جميعا، والتلفيق بين خصال واجب مخير غير صحيح. يعني مثلا لو قلت لك أنت حنثت في اليمين يجب عليك إما اللي هي إيه؟ إعتاق رقبة، صح؟ أو إطعام عشرة مساكين، أو ما ما علينا يا أخي أو صيامه ثلاثة أيام، هل يجوز لك أن تعتق ثلث رقبة وأن تصوم يوم وأن تطعم ثلاثة مساكين وثلث؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه لا يجوز التفريق بين إخصال الكفار، صح؟ هنا كذلك، لأن هذا واجب مخير، فلا يجوز التفريق بين إيه؟ بين أفراد الواجب المخير، إما أن تغسل الرجلين جميعا وإما أن تمسح الخفين جميعا. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال أو ظهر من الرجل شيء وإن قل، يعني وإن قل هذا الشيء الذي ظهر من الرجل من خرطه، ظهر من خرطه، قوله من خرطه متعلق بقوله إيه؟ ظهر من خرق في الخف، لم يجز أي لم يجز المسح على الإيه؟ على الخف. لماذا؟ لأن شرط المسح على الخف أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، أليس كذلك؟ بل. قال والجمهور بعدما بين لك بيان حكم الخف الواحد شرع لك في بيان حكم الخفين فأكثر، واضح؟ طيب. قال والجرموق، أراد أن يبين حقيقته، ما هو الجرموق؟ هذا فارسي معرض، لفظة فارسية أصلا لكن استعملتها العرب وصارت من الألفاظ العربية. قال هو خف فوق خف، أي مطلقا، سواء كان الخفان صالحين للمسح أو لا. يعني أنت إذا لبست خفا فوق خف هذا يسمى جرموقا، سواء كان خفان صالحين للمسح بأن كان قويين أو كان غير صالحين للمسح، لبست جورما فوق جورا، كلاهما لا يصلح للمسح، صح؟ يسمى جرموق، واضح؟ لبست خفا صالحا فوق خف معيب لا يصلح للمسح، أو العكس، خفا معيبا أو لا يصلح للمسح فوق خف صالح للمسح، كل ذلك يسمى عند الفقهاء جرموقا. جرموقا. قال فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله المسح، فله مسح الأعلى. طيب. إذا لبست خفا فوق خف، الصور أربعة. الصور إيه؟ أربعة. إما أن يكون قويين صالحين للمسح، يعني كلاهما يصلح أن يمنع أن تمسح عليه بمفرده، واضح؟ وإما أن يكون ضعيفين، يعني غير صالحين للإيه؟ للمسح، واضح ولا غير واضح؟ وإما أن يكون أحدهما قويا والآخر ضعيف. طيب إذا كان أحدهما قويا والآخر ضعيفا، فإما أن يكون الأعلى هو القوي والأسفل هو الضعيف، أو العكس، أن يكون الأسفل هو القوي والأعلى هو الإيه؟ هو الضعيف. واضح كده الصور ديت؟ طيب ما الحكم فيها؟ إذا لبس خفين قويين صالحين للمسح ومسح الأسفل فقط، ومسح الخف الأسفل إيه؟ يعني أدخل رجله تحت الخف الأعلى ومسح الخف الأسفل، أدخل يده تحت الخف الأعلى ومسح الخف الإيه؟ أسفل، يجوز المسح قولا واحدا، واضح؟ طيب مسح الخف الأعلى، احنا كلامنا في إيه؟ في الخفين الصالحين للمسح، مسح الخف الإيه؟ الأعلى. نقول إما أن يصل الماء ماء المسح إلى الخف الأسفل أو لا يصل، صح؟ إن وصل إن لم يصل ماء المسح إلى الخف الأسفل بطل المسح ولم يصح مطلقا. طيب وصل البلل إلى الخف الأسفل، نقول لنا حالة، لنا أحوال، إما أن تقصد مسح الخف الأسفل فيصح المسح حينئذ، وإما أن تقصد مسح الخفين معا فيصح حينئذ، وإما أن تطلق لم تعين هل مرادك بهذا المسح الخف الأعلى أو الأسفل، لكن وصل البلل إلى الأسفل يصح المسح حينئذ، وإما أن تقصد الأعلى فقط فلا يصح المسح حينئذ. واضح ولا غير واضح؟ هذا إذا كان الخفان إيه؟ قويين صالحين للمسح. وضحت الصورة؟ إن كان الخفان ضعيفين غير صالحين للمسح لم يصح المسح على واحد منهما، سواء قصدت الأعلى أو الأسفل أو قصدتهما أو أطلقت أو وصل الماء للأسفل أو لم يصل. واضح ولا غير واضح؟ طيب الصورة الثالثة، أن يكون الخف الأسفل قوي صالح للمسح، وأن يكون الخف الأعلى ضعيف لا يصلح للإيه؟ للمسح، ومسحت الخف الأسفل يصح مطلقا، يعني أدخلت يدك بين الخفين ومسحت الأسفل القوي يصح إيه؟ مطلق. طيب مسحت الخف الأعلى الضعيف، مسحت الخف الإيه؟ الضعيف. هذا الخف الضعيف إن وصل الماء منه إلى الخف الأسفل كان على التفصيل السابق، كان على التفصيل الإيه؟ السابق. واضح؟ طيب إن لم يصل لم إيه؟ لم نجزي المسحة. واضح؟ الذي سجور عن سخين وعليه خفا جلدا فمسح خفا جلدا. هل الجور السخين يمنع نفوذ الماء بالصب؟ لا لا يعني. خلاص يبقى ده بداية غير ضعيف. ومسح الخف جائز؟ يجوز. يعني إذا لبس الأعلى، إذا كان الأعلى قويا يصلح للمسح والأسفل بخلافه ومسح الأعلى خلاص يصح قولا واحدا. واضح؟ طيب نقرأ بقى كلام الشيخ. احنا قلناها خلاص ضمن يعني. قال فإن كان الأعلى قويا ها والأسفل مخرقا، مراده بالمخرق الضعيف يعني سواء كان مخرقا أو غير مخرق، يعني لو كان رقيقا لا يمنع نفوذ الماء عليه بالصب ولم يكن مخرقا كان إيه؟ كان غير صالح للمسح. تمام؟ يبقى فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا يعني غير صالح للمسح فله مسح الأعلى. واضح هذه الصورة ولا غير واضحة؟ طيب وإن كان قويين، وإن كان أي الخفان قويين يعني صالحين للمسح أو القوي الأسفل، يعني أو كان القوي الإيه؟ الخف الأسفل والأعلى ضعيف غير صالح للمسح، لم يكفي مسح الأعلى، يعني لم يكفي الاقتصار على مسح الأعلى فقط. واضح؟ طيب ما التفصيل؟ قال فإن وصل البلل منه أي من الإيه؟ الأعلى. من الأعلى سواء كان قويا أو ضعيف أو ضعيفا، فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى سواء قصد مسحهما مثل مسح الخفين القويين أو الضعيف أو الضعيف وتحته القوي أو الأسفل فقط، أو نوى مسح الأسفل إيه؟ فقط، أو أطلق يعني لم يتطرق إلى ذهنه تعيين أحد الخفين أصلا. واضح؟ هو قصد مطلق المسح. قال لا إن قصد الأعلى فقط، يعني لا يصح إن قصد مسح الخف الأعلى فقط فيما لو كان الخفين قويين أو أحدهما قوي والآخر ضعيف وكان الضعيف أعلى. واضح ولا غير واضح؟ طب كان الضعيف هو الأسفل جاز المسح مطلقا كما إيه في الصورة الأولى. وضحت الصورة الأربعة ولا غير واضحة؟ الحمد لله. قال ويسن مسح أعلى خف، هذا ما وعدنا به من بيان إيه؟ من لا من بيان الطرف الخامس من كلامي على مسح الخفين وهو كيفية المسح. عندنا مسح يحصل الفرض ومسح يحصل السنة. إذا أردت تحصيل الفرض يكفي مسمى مسح لأي جزء يحاذي ظاهر أعلى القدم. واضح؟ يعني لو بللت طرف دبوس بماء ووضعته على ظاهر أعلى الخف ووصل البلل إلى ظاهر أعلى الخف أجزأ كذلك وارتفع حدثه. هذا مسح الإيه؟ الواجب. المسح الإيه؟ الواجب. أما المسح المندوب ففيه تفصيل. سؤالك يا مولانا الشيخ. المسألة السابقة اللي هي فيها أربع أحوال وضعت لها ضابط بقول خف طويل وصله الماء وشملته النية بقصد أو بإطلاق. الله ينور عليك. والله أنا كده خلصت الأربع صور مرة. بالضبط كده. ضابط الشيخ يقول ضابط الصور الأربعة يعني ما الصورة التي يصح المسح على الجرموق فيها إذا كان الخف قوي ووصل الماء إليه بقصده. إذا كان الخف قوي ووصل الماء إليه مع قصده أي مع قصد مسحه سواء كان أعلى أو أسفل قويين أو غير إيه أو أحدهما قوي أخر ضعيف. وشملته النية بقصد أو بغير أو بغير إطلاق. نعم. واضح ولا غير واضح كده يا مشايخ؟ طيب نرجع إلى إيه؟ إلى كيفية المسح. طيب كيفية المسح المسنون؟ قال ويسن مسح أعلى الخف. أعلى الخف يعني مسح إيه؟ ظاهر أعلى. ظاهر أعلى لأن عندنا الأعلى له ظاهر و وباطن. الباطن هو ما يلي البشرة ما يلي الجلد، لكن الظاهر عكسه. ويسن مسح أعلى الخف وأسفله صلى الله عليه وسلم تمشي عليه وعقبه أي عقب الخف وما أسفل الكعبين وخرفه اللي هو جانب الايه جانب القدم بلا استيعاب ولا تكرار. يعني يسن ألا تستوعب الخف بالمسح وألا تكرر الايه المسح. فإن استوعبت الخف بالمسح كان ذلك خلاف الايه الأولى، وإذا كررت المسح كان ذلك مكروها كما لو غسلته. واضح ولا غير واضح؟ طيب كيف يمسح؟ قال فيضع يده اليسرى تحت عقبه، يضع يده اليسرى تحت الايه العقب، تحت آخر العقب يعني. قال ويمناه عند أصابعه، يعني عند ظهر أصابع القدم، يبقى هكذا. ثم يمر اليمنى إلى الساق، يمر اليد اليمنى إلى الايه إلى ساق الخف لا إلى ساق المتوضئ، إذ لا يسن المسح إلى ساق المتوضئ تحصيل سنة التحجيم، لا يسن هذا، إنما تمسح إلى ساق الايه الخف. قال واليسرى إلى الأصابع، يعني واليسرى إلى باطن الأصابع إلى أسفل الأصابع القدم، واضح؟ وأن يمسح ذلك خطوطا كما إيه وسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطا، يعني أن يفرج أصابع قدميه قبل، يعني قبل يفرج أصابع إيه؟ يديه عفوا، ويمسح هكذا حتى لا يستوعب الخف بالمسح. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض كفاء، محاذيا لمحل الفرض احترازا عما لا يحاذي محل الفرض. فلو مسح من ساق الخف هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ لا يجزئ. هل ساق الخف الذي هو أعلى الكعبين هل هذا من محل الفرض؟ يبقى إذا اقتصر في المسح عليه هل يجزئه؟ لا يجزئه. طب مسح على ظاهر أسفله هل يجزئ؟ لا لا يجزئ. مسح على ظاهر عقبه هل يجزئ؟ مسح على ظاهر حرفه هل يجزئ؟ لا يجزئ. طيب مسح على باطن أعلاه هل يجزئ؟ لا يجزئ. لذلك الشيخ قال فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه، يبقى احترز بالظاهر عن باطن أعلاه، واحترز بأعلاه عن ظاهر حرفه وأسفله وعقبه، محاذيا لمحل الفرض، أي هذا الجزء محاذيا لمحل الفرض كفى، أي كفى المسح في عن رفع الحدث. ثم بين المحترز قال وإن اقتصر على الأسفل أي ظاهر الأسفل أو باطنه أو العقب، أي ظاهر العقب أو باطنه أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة، أي اقتصر على مسح الباطن الأعلى مما يلي البشرة، قال فلا يكفي. واضح؟ ثم ختم الباب بالمسألة الأخيرة فقال ومتى ظهرت الرجل بنزع للخفين أو لأحدهما، للخفين أو لأحدهما، قال أو بخرق، ومثل الخرق انفتاح الشرج، انفتاح العرى، احنا قلنا يجوز مشقوق قدم شد بشرج، طب إذا انفتحت هذه العرى وظهر بعض القدم وانقل، فيه التفصيل. قال وهو بوضوء المسح، وهو ما زال بطهر الايه المسح، كفاه غسل القدمين فقط. واضح؟ لانه اذا ظهر الخف كانت القدمان ايه محدثتان، فاذا غسلهما ارتفع حدثهما. طيب احترز بقوله وهو بوضوء المسح عما لو كان بوضوء الغسل، يعني لو غسل توضأ وغسل قدميه ولبس الخف ولم يحدث، هذا اللبس هو بطهر مسح او بطهر غسل؟ بطهر غسل. بطهر غسل. فاذا نزع الخف هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. فهمتم اي اشكال؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سيدي ايوه سيدي. طب هناك التناقض يعني في قول المصنف من سورة الخفين مانعا لنفوذ الماء، ثم قال وإن كان قويين، ثم فإن وصل البلد يعني نعم كيف يعني كيف يكون الخف قويا ويصل البلد إلى أسفله؟ ايوه عن طريق محل الخرز الخرزي، صح؟ أنت عندك الخف الذي دلبته الجلد القوي هذا، أليست فيه خياطة؟ ايوه طب إذا صبغت الماء عليه قد يصل الماء من هذه الثقوب، الثقوب التي موجودة في الخياطة، قد يصل الماء إلى رجلك أو لا؟ قد يصل صح؟ فإذا وصل يعني لو فرض وصل الماء من محل الخرز إلى الخف الذي تحته القول جاز ذلك، يبقى لا تنقض. واضح؟ ولا في إشكال؟ حد عنده إشكال قبل ما ننتقل؟ ننتقل يا مولانا خليك معاها على الارض. الله يكرمك. لا مش ننتقل لعالم الارواح. تهز بس بذاتك الله ننتقل مع المطهر الصحيح كده يبقى لك اثر. انها لحياكم طويله يا مولانا. سامحك يا شيخ. تفضل. ما لم افهم جيدا هنا مشقوق شد بشرط. مشقوق شد بشرط. دلوقتي عندك الخفاف التي كانت تلبس قديما كانت كلها على بعضها قطع واحده. واضح؟ تلبس في القدم هكذا. لكن بعض الخفاف الآن تظهر تكون عبارة عن ثلاثة أجزاء. أسفل وجزئان علويان. واضح؟ تخيط الجزئان العلويان بعضهما ببعض. بعضهما بإيه؟ ببعض. واضح؟ وتخيط الجزء الأسفل بهما معا. فهذا كان مشقوقا يعني كان مشققا مقطوعا. ثم خطه والتقطه ببعضه، هل يجوز ولا لا يجوز؟ قال يجوز. لماذا نص على هذه الصورة؟ لأن بعض الناس قال لا يجوز، أراد أن يقول لك لا هو جائز مع الصحة. أي وضحت؟ الحمد لله. أنا نزول هنا؟ باب أسباب الحدث. الشيخ بقى برضه من مستخلفات الشغل بتاع الازهر في الزمان والورش عبد الخالق. تروحوا بكم الشيخ عبد الخالق اللي انا كنت مسميكم من السكوت التسميه كلها في اللي على النت دي كلها هو اللي عامل العنوان بتاعها بس اللي جننوا بقى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال رحمه الله ورضي عنه باب أسباب الحدث أي هذا باب بيان أسباب الحدث والمراد بالحدث عند الإطلاق الحدث الآيه الأصغر المراد الحدث الايه فإن أريد غيره فلا بد من التقييد فلا بد من الايه يقال الحدث الأكبر واضح إذا أطلق الحدث انصرف إلى الأصغر، لكن قد يطلق الحدث وينصرف إلى الأكبر في صورة واحدة، كما لو نوى المغتسل عن الجنابة رفع الحدث ينصرف إلى الحدث الإيه؟ بقرينة كونه عليه، بقرينة كونه عليه. وقد يطلق الحدث ويراد به الحدثان الأكبر والأصغر، كما في قولنا الطهارة هي ارتفاع الحدث، أي الإيه؟ الحدثين الأكبر والأصغر. فلذلك قلنا المراد بالحدث عند الإطلاق الأصغر غالبا، غالبا. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال باب أسباب الحدث. الأسباب جمع سبب، والسبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى إيه؟ إلى غيره. وأما في الإصطلاح، إصطلاح الأصوليين، هو يا شيخ علي الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف للحكم أو غيره، نفيد الحكم إلى المال. تنسيت جمع الجوامع يا مولانا. سبب ما يضاف الحكم إليه يتعلق به من حيث أنه معرف للحكم أو غيره. نعم، ما يضاف الحكم إليه من حيث أنه معرف للحكم وإيه أو غيره. طيب، للحدث إطلاقات ثلاثة كما تقدم معنا في أول الكلام على باب الطهارة، أليس كذلك؟ صح؟ نعم. الحدث يطلق ويراد به الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء، صح؟ ويطلق على المنع المترتب على الأمر الاعتباري، ويطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، صح؟ طيب، هل المراد بالحدث هنا المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث؟ إذا قلنا المراد بالحدث هنا الأمر الاعتباري، كانت إضافة الأسباب إلى الحدث بمعنى الله، صح؟ باب أسباب التي تؤدي للمنع إليه، للأمر، الأمر الاعتباري القائم بالعرض. باب أسباب الحدث، باب أسباب للأمر الاعتباري. وإذا أريد بالحدث المنع المترتب على الاعتبار فكذلك إضافة بمعنى الله، لكن لو أريد بالأسباب بالحدث عفوا الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر كانت إضافة بيانية، صح؟ باب أسباب هي الحدث، باب أسباب هي الحدث، لأن المراد بالحدث أسباب تنتهي بها مدة الطهر. واضح ولا غير واضح؟ لذلك الإمام الشيخ الإسلام زكريا قال في منهجه باب الأحداث، قال لأن الإضافة بيانية، لأن الإضافة إيه؟ لأن المراد هنا بالحدث الأسباب، لأن المراد بالحدث هنا إيه؟ لأنهم سيعدوا منها، قال خارج من قبل أو دبر. هل الخارج هذا أمر اعتباري؟ لا. هل هذا منع مترتب على أمر اعتباري؟ لا، إنما هو سبب تنتهي به مدة الإيه؟ مدة الطهر، صح؟ فالمراد بالحدث هنا المعنى الثالث الذي هو الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر. فلذلك قال الشيخ زكريا باب الأحداث، لأن الإضافة بيانية. واضح ولا غير واضح؟ بعضهم كأبي شجاع رضي الله عنه ورحمه يعبر بباب نواقض الوضوء، صح؟ لكن اعترض عليه، قالوا التعبير بالنقض يقتضي بطلان الطهارة. يقتضي ايه؟ لأن النقض إزالة شيء من أصله، يقتضي إزالة شيء من أصله، فإذا أزيلت الطهارة من أصلها كانت الطهارة باطلة، وكانت الصلاة التي حدثت به بهذا الطهر باطلة، لأن المبني على الباطل باطل، صح؟ وليس بمراده. لذلك احنا نقول المراد بالنواقض هنا الأسباب التي ينتهي بها الطهر، لأننا نقول مثلا هل ينتهي الصوم بغروب الشمس ولا نقول يبطل بغروب الشمس؟ ينتهي، لا نقول يبطل ولا نقول ينقض، صح؟ نحن نقول ينتهي. فالمراد هنا بنواقض وضوء الأسباب، فالنواقض حقيقة عرفية على الإيه؟ ها، حقيقة عرفية على الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر. واضح ولا غير واضح؟ طيب، أخر المصنف الكلام على أسباب الحدث بعد الوضوء لكون الأسباب تطرأ عليه فتزيله، واضح ولا غير واضح؟ هذه نقطة تأخير الايه؟ تأخير أسباب الحدث عن الوضوء. وبعضهم يقدم أسباب الحدث على الوضوء، قالوا لأن المتوضئ ينوي رفع الايه؟ فلا بد أن يعلم أولا ما الذي ينوي رفعه قبل أن يتوضأ، فلذلك قدموا باب الأحداث على باب الوضوء. هذا في حق من قدم يعني. طيب، قال رضي الله عنه: وهي أربعة، أيها الأحداث أربعة. والشراح يقولون: حصر الأحداث في الأربعة تعبد، فلا يوقظ نوع خامس، فلا يوقظ نوع خامس، فلا نقول لا، فلا ننقض الطهارة بالردة التي لم تتصل بالموت، ولا ننقض الطهارة بالقهقه، ولا ننقض الطهارة بخروج النجاسات من سائر البدن غير الايه؟ غير الدبل والقبل. واضح؟ الحصر في الأربعة تعبدي، فلا يقاس نوع خمس، لكن كون أفراد النواقض معقول، هذا لا مانع منه. يعني النقض بالنوم معقول ولا غير معقول؟ معقول، لأن النوم مظنته ارتخاء السهل الدبر، فيحتمل خروج شيء من الدبر، فهذا معقول، فقيس عليه ما في معنى النوم مما يغيب العقل ويزيل التمييز. فأفراد نواقض الوضوء معقولة يقاس عليها، أما حصر النواقض في الأربعة تعبدي لا يقاس عليه نوع خالص. فهمتم؟ طيب، قال: وهي أربعة: أحدها الخارج من قبل أو دبر أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد. الناقض هل هو نفس الخارج أو خروج الشيء؟ هل الناقض نفس الغائط ونفس البول ونفس الريح، أو خروج هذه الأشياء الذي ينقض؟ خروجها. فهنا قال الخارج أطلق اسم الفاعل وراد به الايه؟ المصدر. الخروج أطلق اسم الفاعل وراد به الايه؟ المصدر. واضح؟ قال الخارج أي خروج، والمراد بالخروج هنا الخروج يقينا، خروج وإيه؟ فلو شك هل خرج شيء منه أو لا، هل يعد هذا الشك ناقضا للوضوء؟ لا يعد، لأن لا نرفع يقين الطهارة بشك الإيه؟ بشك الحد. قال الخارج من قبل أو دبر. التنوين في قبل ودبر عوض عن مضاف إليه أو عن مضافات محذوفة، والتقدير من قبل ودبر المتوضئ الحي الواضح. يبقى عندنا كم كلمة حذوف؟ ثلاثة. من قبل المتوضئ الحي الواضح. لماذا قيدنا بالمتوضئ؟ لأن كلامنا في الخارج الناقض للوضوء، فلو خرج شيء من محدث هل نقال انتقد طهرك؟ هل انتقد وضوءك؟ لا، تحصيل الحاصل محال، هو أصلا محدث، صح؟ فلذلك لابد من التقييد بالإيه؟ بالمتوضئ، من دبر المتوضئ الحي. فلو خرج شيء من قبل أو دبر الميت بعد تغسيله، غسلنا الميت وكسلناه لكن خرج شيء من قبله أو دبره، هل يجب أن يعاد غسله؟ هل يجب أن يعاد وضوءه؟ لا يجب، إنما الواجب إزالة النجس الذي إيه؟ خرجه. الواضح احتفظنا عن الخنثى، فلو خرج من أحد قبليه شيء هل ننقض به هذا الخارج؟ لا، لاحتمال زيادته، لاحتمال كونه هذا المخرج إيه؟ زائد، صح؟ لكن إن خرج من دبر الخنثى شيء هل ننقض ولا لا ننقض؟ للتيقن أن هذا دبر واضح، واضح؟ طب خرج من قبليه معا، خرج من كلا قبليه خارج، نقول انتخذ الوضوء بهذا الإيه؟ لتيقن خروج شيء من قبلها أو دبر، صح ولا غلطان؟ طيب، يبقى ثمة قيود محذوفة أشار إليها بالإيه؟ بالتنوين، أشار إليها بالتنوين. قال: أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد، أي خروج شيء من ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج المعتاد. السرة هذه المعروفة، تمام؟ طيب، إذا خرج شيء من تحت السرة، لا من فوق السرة ولا من السرة نفسها ولا مما يحاذيها، إنما الكلام إيه؟ فيما خرج من تحت السرة. إذا خرج شيء من تحت السرة مع انسداد المخرج الأصلي، مع انسداد القولي أو الدوري أو انسدادهما معا، طبعا انسدادا عارضا، ما المراد بالانسداد؟ عدم خروج شيء منه وإن لم يلتحم المخرج. عدم خروج شيء وإن لم إيه؟ وإن لم يلتحم. واضح؟ إذا خرج شيء من هذه الثقبة الكائنة تحت السرة مع انسداد الأصلي كان هذا الخارج ناقضا للوضوء. واضح؟ طيب لو خرج شيء من ثقب من ثقبة في السرة أو مما يحاذي السرة مع انفتاح الأصل، هل هذا ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء. احترز بقوله أو ثقبة تحت السرة عما لو خرج من ثقبة فوق السرة أو منها أو مما يحاذيها مع انفتاح الأصل، فلا نقض بذلك. أشبه بالقيد، نعم، لأن يعني ذلك أشبه بالقيد. واضح الصورة ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ هقول لك، ما نحن شرطنا قال لنا تعرض للأدلة، لكن هقول لك حاضر. الصور يا مشايخ حتى لا تلتبس عليك، إما أن ينسد المخرج الأصلي أو ينفتح، إما أن ينسد المخرج الأصلي أو ينفتح. ما المراد بالانسداد؟ ألا يخرج شيء منه إن لم يلتحم إليه المخرج. إذا سد المخرجان أو أحدهم، واضح؟ وإما أن ينفتحان، واضح؟ طب إذا كان المخرج مفتوحا، إذا كان المخرج الأصلي مفتوح وخرج شيء من ثقبة فوق السرة، هل ينقض؟ لا. لا ينقض. طب من ثقبة في السرة هل ينقض؟ لا. أو مما يحاذي السرة هل ينقض؟ لا. طيب من تحت السرة مع انفتاح الأصل هل ينقض؟ لا ينقض. لا ينقض، لأن الأصلي موجود فأحكامه باقية. واضح ولا غير واضح؟ طيب إذا انسد الأصلي، إذا انسد الإيه؟ وخرج شيء من فوق السرة هل ينقض؟ لا ينقض، لأنه أشبه بالقي يا مولانا، والقي غير ناقض. تمام؟ طيب من السرة انفتحت الثقبة في السرة أو مما أو فيما يحاذيها هل ينقض مع انسداد الأصلي؟ لا ينقض، لأنه كذلك ما تحيله الطبيعة، طبيعة المعدة، ما تهضمه وتجعله غائطا وبرازا تحيله إلى أسفل، لكن أسفل يعني أسفل السر، أسفل المعدة، فما كان فوق ذلك كان أشبه بالقيء. فهمت؟ الأمعاء الغليظة تحت السر، والأمعاء الدقيقة والمعدة فوق السر، فإذا هضمت وصار غير قيء الذي في بطنك أحيل إلى أسفل. فلو خرج من أسفل نظرنا إلى التفصيل، الأصل منفتح ولا منسد؟ إذا كان منفتحا فلا نقض، وإن كان منسدا فالنقض حاصل بالخروج. واضح ولا غير واضح؟ هذه الصور. وكل هذا الكلام في الانسداد الايه؟ العارض. في الانسداد العارض يعني كان المخرج منفتحا ويعمل ثم انسد لمرض. تسمعون الآن عن عمليات تحويل البراز، عاذنا الله وإياكم، كلوستومي بيسموها، يفتحون فتحة ليتغوط منها المرء بدلا من فتحته الأصلية بسبب سرطانات أو أمراض ونحو ذلك، عاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين، اللهم آمين. كل هذا يسمى إيه؟ انفتاحا، عفوا، يسمى كلامنا في الانسداد الإيه؟ العارض، الانسداد الأصلي انسداد عارضا، لكن إذا خلق منسدا، إذا خلق منسدا نقض الخارج من أي منفتح طارئ في البدن، سواء بقى في السرة أو فوقها أو في الصدر أو في اليد، في أي منطقة نقض الخارج من أي منفتح طارئ. انتبه، أنا أقول منفتح إيه؟ باحتراز عن المنفتح الأصلي كالفم، هذا منفتح أصلي، فإذا أخرجت شيئا من فمي مع انسداد الأصلي انسدادا أصليا خلقيا هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض، خرج شيء من الأذن من الأنف ونحو ذلك هذا لا ينقض، لأن هذا إيه؟ منفتح انفتاح اصلي غيره ايه يبقى ليس منفتح انفتاحا طارئا. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب قال اوثق بتي تحت السره مع انسدادي، يبقى تعبيره بالانسداد يشعر بالايه ان كلامنا في الانسداد العارض اهو مش في الانسداد الاصلي، انسداد يعني حصل بعد ان لم يحصل انفعال. قال مع انسداد المخرج المعتاد قبلا كان او ضمورا. كلامنا فيما لو انسد ايه المخرج اللي معك. طب لو انسد احدهما يا مشايخ، اذا انسد الضمر وانفتحت فتحه تحت السره خرج منها ماء بول، هل ننقض بهذا البول؟ لا لا، لان المسد الايه الضمر. لكن لو انسد القبل وخرج البول ننقضنا، انسد القبل وخرج الغائط فلا نقض. يبقى اذا انسد احد المخرجين نقض الخارج المناسب له فقط، اما اذا انسد نقض الخارج مطلقا. واضح يا مشايخ؟ طبعا بعض الاشياء التي تخرج قد تناسبهما فالنقض به ما حاصل، يعني خروج الدم قد يخرج من القبل وقد يخرج من الدمر. من اصيب بالبواسير، عارفين الباسور؟ اذا اصيب بالباسور قد يخرج منه الدم صح؟ فالدمر مخرج للايه؟ للدم. اذا اصيب بالهلسي قد يخرج منه الدم، فالقبل مخرج للدم. فاذا خرج دم مع انسداد احدهما او مع انسدادهما نقض به مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال عينا او ريحا معتادا او نادرا كدود وحصد. هذا تعميم في الخارج الناقض، يعني اي شيء خرج، اي شيء خرج سواء كان عينا يعني له جرم، سواء كان طاهرا او نجسا، كان طاهرا او ايه او نجسا، او كان ريحا، كل ذلك ايه ينقض، سواء كان من القبل او الضبر. يعني لو خرج الريح من القبل انتقد الوضوء، خرج الريح من قبل يعني قبل المرأة انتقد الايه، لكن لو خرج الريح من قبل الرجل من ذاكر الرجل هل ينقض هل ينتقد الوضوء؟ خلاف طويل يأتينا تحريره في المطول ان شاء الله. واضح يا مشايخ؟ قال معتادا هذا الخارج او نادرا، يعني يعتاد خروجه او لا يعتاد خروجه. البول والغائط يعتاد خروجه ما او لا يعتاد. غير المعتاد ثم النادر. قال كدود وحصاد. الدود اذا خرج والعياذ بالله من القبل او الدبر، هل هذا يعتاد خروجه؟ لا يعتاد، لكن ينقض الوضوء. انتبهوا يا مشايخ، بعض الاخوه يخلط بين ما ينقض الوضوء وبين ما يوجب الاستنجاء، يخلط بين ما يوجب الوضوء وبين ما يوجب الاستنجاء. اذا خرج من الدبر دود جاف انتقد الوضوء ام لا؟ هل يجب الاستنجاء؟ لا يجب، لان الخرج غير ملوث، والاستنجاء يجب بخروج الخارج الايه النجس الملوث. واضح ولا غير واضح؟ طب لو خرج بقر جاف، لو خرج الغائط جاف كان غير ملوث انتقد الوضوء ولا لم ينتقده؟ هل يجب الاستنجاء؟ لا يجب، لانه غير ملوث. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب قال كدود وحصق الا المنية، هذا استفتاء من الخارج. وال في المني عوض عن المضافات، عوض عن مضافات. ما هي ما تقدير المحذوف؟ الا مني الشخص الخارج منه اولا. يبقى قوله الا مني يعني مني الشخص الخارج منه اولا. اشار الى هذا المحذوف المصنف بقوله فانه يجب الغسل ولا ينقض الوضوء، لان عندنا مني يجب الغسل ولا يجب الوضوء، ومني يجب الوضوء ولا يجب الغسل. واضح؟ كيف صورة؟ ما صورة ذلك؟ لو رجل جامع امرأة وأمن، ثم بعد الجماع وكانت المرأة مثلا نائمة ولم تستلذ بهذا الجماع، هل يتوقع أن تنزل منيا هذه المرأة؟ لا يتوقع منها ذلك. لكن بعد ما استيقظت من نومها نزل منها هذا المني، خرج منها هذا المني، خرج من فرجها، هذا المني ينقض الوضوء ولا يوجب عليها الغسل. واضح؟ لأنه غير ملي نفسها، غير ملي نفسها. طيب لو رجل أن ثم أخذ المني وضعه في حقنة ووضعه في ذكره مرة أخرى ثم خرج مرة ثانية، هل هذا المني يوجب الغسل؟ لا، إنما يوجب ليه؟ الوضوء. يبقى قولنا مني الشخص نفسه، احترضنا عن مني ايه؟ غيره. فلو استدخلت امرأة منيا في فرجها ثم خرج منها لم يجب عليها الوضوء، إنما يجب عليها الغسل. الخارج منه أولا، احترضنا عن مني الشخص نفسه، الخارج منه ثانية مرة أخرى، بأن استدخل منيه الخارج منه أولا ثم خرج منه مرة ثانية، فلا يجب عليه بإيه؟ الغسل، إنما يجب عليه الوضوء. واضح؟ لماذا؟ يعني لماذا يستثنى المني من نواقض الوضوء؟ مش هو خارج؟ وقلنا أن الخارج ينقض الوضوء، صح؟ نقول لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعظمه. مثاله رجل زنى وهو محصن، وهو إيه؟ ما معنى محصن؟ سبق له نكاح صحيح، سبق له إيه؟ وإلا وإن كان مطلقا الآن، يعني واضح؟ طيب هل نقول هذا الرجل الزاني نجلده 100 جلدة لكونه زنى ثم نرجمه بالحجارة حتى يموت ولا نكتفي بالرجل؟ لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه زنا محصن لا يوجب أدوان الأمرين وهو الحد بالجلد لخصوص عموم كونه زنا. واضح؟ هنا ما أوجب أعظم الأمرين، ما أعظم الأمرين؟ الوضوء أو الغسل؟ الغسل أوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه منيا، لا يوجب أدوانهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من الكفر. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال إلا المني فإنه يوجب الوضوء الغسل ولا يوجب الوضوء. وصورة ذلك كأن سائلا يقول يا مولانا انفكاك الحدث عن موجب الغسل غير متصور، فأنت إذا لمست امرأة وأنزلت فقد اجتمع مع الإنزال إيه؟ ناقض للوضوء، صح؟ فإذا جمعت فقد لامست، صح؟ كيف نصور انفكاك وجوب الغسل عن وجوب الوضوء؟ قال وصورة ذلك أن ينام ممكنا مقعده. سيأتينا معنا أن إن شاء الله أن النوم ممكن مقعده لا ينقض الوضوء. إذا نام وهو ممكن مقعده ثم احتلم وخرج المني، نقول واجب عليك الغسل ولا يجب عليك الوضوء؟ واضح؟ طيب قال أو نظر بشهوة فأنزل، هل هذا صاحب لمسا؟ صح، لم يصاحب لمسا. قال وإلا، يعني وإلا نصوره بهذه الصورة، فلو جامع واجب عليه الغسل بنزول المني واجب عليه الوضوء بلمس المرأة الأجنبية، أو نام مضطجعا نام على جنبه، نقول واجب عليك الوضوء بالنوم واجب عليك الوضوء بالاحتلال، الغسل بالاحتلال لخروج المني. واضح ولا غير واضح؟ قال فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس أي في صورة الجماع، وبالنوم أي في صورة الايه؟ النوم مضطجعا. واضح ولا غير واضح؟ طيب أي إشكال في هذا الناقض قبل أن ننتقل؟ فضل ما فائدته إن قلنا يجب عليه الغسل ولا يجب ولا ينقض؟ ما تعرف ولا لا تعرف ولا تشك؟ طيب عندنا خلاف في المذهب، هل الوضوء يندرج في الغسل أو لا؟ هل الوضوء طهارة الحدث الأصغر تندرج في طهارة الحدث الأكبر أو لا؟ إن قلنا تندرج لا فائدة من هذا الكلام، وإن قلنا لا تندرج طهارة الوضوء لا يندرج في الغسل، وكنت عليك ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل، اغتسلت ولم تتوضأ واجب عليك الغسل ولا يصح لك أن تصلي بهذا الغسل. واضح؟ لابد أن تتوضأ بعد غسل، إن قلنا بعدم اندراج الوضوء في الايه؟ في الغسل، بعدم اندراج الحدث الأصغر في حدث الايه؟ الأكبر. قلنا بالاندراج سن الوضوء ولم يجب. سنة خروجا من خلاف من أوجب. واضح؟ أيضا فائدة أخرى أن المتوضئ قبل الغسل إذا قلنا بعدم الاندراج كان وضوءه بنية رفع الحدث، وإن قلنا بالاندراج كان وضوءه لسنة الغسل. واضح ولا غير واضح؟ طيب أي إشكال ثاني؟ ننظر وضحها تمام كفاية النبي بن الرفاعة وله اختيار قوي جدا في المسألة ورد عليه الإسلام في الهداية الأولية وهم الكفاية. طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أنا حاسس إن الجو بقى حر صح؟ اه قوة تتخن بسرعة. نقرأ الناقل الثاني ولا تعبتم؟ ها؟ شكلكم تعبانين بس هنكمل. كمل. يعني في مثل ياباني يقول لك إذا تعبت من المشي إجري. لا عندنا مثل شرحي بقى يا مولانا. كان سيدي عبد الوهاب الشعراني قطب الأقطاب رضي الله عنه كان يقرأ على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فكان يصيبه الصداع الشديد فيقول له شيخ الإسلام اقرأ بنية الاستشفاء فيزول عنه ما به المرض رضي الله عنه أجمعين. كان الشيخ عبد الوهاب الشعراني عنده صبر عظيم عنيف كان يحفظ في متن الروض. تعرفون متن الروض؟ روض الطارق صح؟ روض الطالب لابن المقري مختصر روض الطالبين هذا متن في مجلدين وخطه صغير كمان يعني مجلدين مع خط صغير. كان شيخ الإسلام زكريا نصح الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن يحفظ الروض. هو يعني الشيخ عبد الوهاب كان حافظا منهاج لكن قال له احفظ الروض فشرع في حفظه بعدما كبرت سنه كمان. يقول وكنت أحفظ فيه حتى تدمى أنفي أظل أحفظ حتى يسيل الدم من أنفي من شدة التعب. يقول فوصلت إلى باب القضاء على الغائب لكن لم يستطع أن يتم الكتاب. وكان له في وقته بركة عظيمة جدا يعني ما سمعنا بمثلها إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية. كلاهما كانوا بركة له في وقته جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يؤلف الكتاب بين الظهر والعصر كتاب طفرة في بابه يعني كتاب قضاء الصراط المستقيم هذا كتاب طفرة لم يؤلف قبله مثله ولا بعده بين الظهر والعصر. كذلك سيدي عبد الوهاب الشعراني كان له بركة عظيمة وعجيبة في وقته. كان يطالع شروح المنهاج ويطالع قوت المحتاج بتاع الإزرائي ويطالع الغني ويطالع الروضة وحواشي ابن عماد وحواشي الإسلامي وحواشي البلقيني وحواشي الزركشي عليها ويطالع فتح العزيز ويطالع كتب المطولات ككتاب تتمة الإبانة وكتاب الغنية وكتاب الشام كل ذلك في ليلة واحدة ويكتب الزوائد على هوامش نسخته ويقرأه على الشيخ. حتى قال له شهاب الرملي والله لولا أنك أثبتها في كتابك لما صدقت أنك طلعتها في ليلة. طالع يعني كان عنده بركة عظيمة في الوقت. وسمعت عن شيخ عبد القادر السقاف تسمعونه؟ تسمعونه به؟ برضو له بركة عظيمة في الوقت. حتى حدث من رأى ذلك أن ولده قرأ عليه جزئين من صحيح مسلم في جلسة قبل الأكل يعني كانوا قد دعي إلى وليمة فانتظر وضع الطعام في أثناء هذا الانتظار قرأ جزئين من صحيح مسلم شرح صحيح مسلم لأنه بركة هذا الوقت قد يبارك الله عز وجل فيه وقد ينزع بركة منه. فنسأل الله البركة والإخلاص. قول وأمين. يلا نقرأ. فنوي الاستشفاء بالعلم يعني من كان تعبا فينوي الاستشفاء وطلب الراحة بالعلم. إن كان صادقا سيريحه الله. يا سيدنا النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله الثاني أي الثاني من أسباب الحدث زوال عقله، زوال عقله سواء زال العقل بالنوم أو بالإغماء أو بالسكر أو بالصرع أو بالسحر أو تناول دواء كالبنج وزال عقله ونحو ذلك، يعني زوال العقل بأي شيء كان. تمام؟ والمراد بالعقل هنا التمييز، المراد بالعقل لأن النوم لا يزيل العقل، إنما النوم إيه؟ يستره، ليس كذلك؟ إنما الذي يزيل العقل الجنون، الذي يزيل العقل الجنون. فالمراد بالعقل هنا التمييز، المراد بالعقل التمييز. قال زوال عقله أي تمييزه إلا النوم قاعدة من مقعده من الأرض، أي إلا النوم فلا يعد ناقضا، إلا النوم على هذه الهيئة فلا يعد ناقضا للوضوء. واضح؟ قال إلا النوم، ما صفة النوم؟ قال قاعدا، احترز بالقاعد عن نوم المضطجع والمستلقي على قفاه وإن كان ممكنا مقعده من الأرض. بس قال بعضهم وإن كان مستثفرا، يعني إيه مستثفر؟ يعني أخذ طرف ردائه الخلفي وشده إلى أمامه فتحفظ، صح؟ أدخل ثوبه بين أليه فتحفظ. قال ولو كان مستثفرا أو حتى ربط احتبأ وربط نفسه ثم نام، قال برضو كذلك إيه ينتقد وضوءه، فلا بد أن يكون قاعدا غير مضطجع ولا مستلقي. واضح ولا مستلقي؟ قال إلا النوم قاعدا، هل مثل القاعد القائم أو لا؟ يعني لو نام قائما ننظر إن تأتى التمكين من شيء لم ينتقد وإلا فينتقد، يعني إن كان نائما وهو مستيقظ ولم يسند ظهره إلى شيء هذا غير ممكن، صح؟ لكن إن فرج بين قدميه وألصق أليه في عمود مثلا، في عمود قائم، ألا يعد هذا ممكنا؟ صح؟ ولا يعد، لا يعد ممكنا. ابن قاسم رضي الله عنه استوجه كونها ممكنا مقعده، قال والقائم ليس بقدم ومثله القائم، وإذا فرج بين قدميه وألصق أليه في عمود ونحوه ومكنه. هل تتصور هذه الصورة؟ تتصور نعم. في السجون والعياذ بالله حدثت في أبو غريب ونحن في السجون الكفرة، نسأل الله أن يعفو عن جميع المسلمين. قال إن النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، المراد بالأرض كل شيء مستقر، كل شيء إيه؟ مستقر، ولا بد من قيد زائد ممكنا مقعده من الأرض، أي وليس بين مقعده ومقره تجاثم، وليس بين مقعده ومقره إيه؟ تجاثم، يعني لو كان نحيلا جدا هل هذا يمكن مقعده من الأرض؟ لكن إن كان ما شاء الله سمين أو كان نحيفا لكن لا بغاية النحافة، ها؟ هذا يتأتى منه تمكين مقعده من الإيه؟ من الأرض. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ قال إلا النوم قاعدا. طيب هل لو جن قاعدا ومكن مقعده من الأرض هل ينتقل وضوءه أو لا؟ التقييد بالنوم مخرج للجنون والسكر والإغماء والصرع والسحر ونحو ذلك، فلو جن ممكنا مقعده من الأرض ينتقل وضوءه، واضح؟ سواء كان ممكنا أو لا، ولو أغمي عليه وهو كذلك انتقد وضوءه سواء كان ممكنا مقعده أو لا، فالتقييد بالنوم يخرج لكل ذلك. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال سواء الراتب والمستند ولو لشيء لو أزيل لسقط وغيرهما، سواء الراتب والمستند وغيرهما، فقوله ولو لشيء لو أزيل لسقط هذا إيه؟ جملة، هذه جملة معترضة أريد بها التقييد المستند، يعني سواء كان هذا المستند مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط أو لا، يعني كان مستندا جرت ظهره إلى ظهر رجل آخر، ها؟ هذا يعتبر ممكنا ما دام موسيقا مقعده بالأرض ونحوه، تمام؟ قال سواء الراكب، الراكب هذا سواء كان راكبا على سفينة أو راكبا على حصان على سرج ونحو ذلك، واضح؟ لذلك الإمام الشافعي في الأم نصه في الأم يقول سواء الراكب للسفينة وللبعير وللدابة والمستوى على الأرض، كل هذا سواء، سواء الراكب للسفينة والبعير والدابة والمستوي على الأرض. قال سواء الراكب والمستند ولو لشيء لم أزيل لسقط، يعني هو مستغرق في النوم بحيث لو أزلت هذا الذي أسنده لسقط، لكنه ممكن أو غير ممكن. قال وغيرهما أي وغير الراكب والمستند هذا وغيره إيه سواء. قال فلو نام ممكنا فزال ألياه، فزال أليتاه قبل انتباهه انتقض، هو كان ممكنا مقعده فزالت أليته، يعني زالت تمكين من أليتيه أو من أحدهم، يعني زال ألياه أو إيه أحدهم قبل انتباهه، يعني انتبه وكان إيه غير ممكن انتقض وضوءه، واضح؟ طيب قال أو بعده، يعني أو زال، فلو نام ممكنا فزالت أليتاه بعد انتباهه، أو بعده يعني بعد إيه انتباه، يعني انتبه وزالت ألياه، أو معه يعني مجرد انتباهه مع انتباهه زالت تمكينه إيه؟ زالت تمكينه أليامه، أو شك هل زالت أليتاه قبل الانتباه أو مع الانتباه أو بعد الانتباه، لا نقض في الصور الإيه؟ الثلاثة، واضح ولا غير واضح؟ طيب قال أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، يعني هو نائم وكان قد وضع يده هكذا، يعني نام هكذا ثم سقطت يده فانتبه لما سقطت يده ولم يكن قد زالت الياه من التمكين، هل ينتقض وضوءه؟ لا، لأن العبرة بإيه؟ بالتمكين أو بالسيطرة على باقي الأطراف، بالتمكين، واضح؟ قال أو نعس، يعني أو لم ينم، هل النعاس كالنوم؟ لا، النوم من علاماته الرؤية، أنه يحلم بها ويرى أنه ذهب إلى الجنة مثلا، واضح؟ لكن علامة النعاس أن يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، ألا يحدث هذا لأحدنا؟ ثم تستيقظ بطلوا كلام بقى عايزين ناه، قلنا إيه أنت مستمع وما تقوله، كما هذا يسمى نعاسا ويسمى نوما. قال أو نعس وهو أي وهو غير ممكن، يعني نعس وكان غير ممكن، هل ينتقد وضوءه؟ لم ينتقد وضوءه لأنه لم ينم، لأنه لم ينم. قال وهو أي والناعس، المفهوم من قوله نعس يسمع ولا يفهم، يسمع كلام الحاضرين ولا يفهم ما نقولنا. قال أو شك هل نام ممكنا أو غير ممكن، فلا نقض في هذه الصور كلها، واضح ولا غير واضح؟ قال يا مشايخ. قال والثالث، الثالث أي ثالث من إيه؟ من نواقض الوضوء من أسباب الحدث التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين. بعض المؤلفين يعبر مس الأجنبية، مس الرجل المرأة الإيه؟ أبو شجاع يعبر هكذا. طيب ألا يفهم من قوله مس الأجنبية أن الذي مس اللامس، اللامس هو الذي ينتقض وضوءه دون الملموس، صح؟ أنت لو لمست امرأة أنت تسير في الشارع في زحمة وارتطمت يدك بيد امرأة تسير في الشارع، واضح؟ أنت لمستها أو لا؟ لمستها، هي ملموسة أو لا؟ ملموسة. تعبير من عبر لمس المرأة الأجنبية يفهم منه أن من لمس اللامس ينتقض وضوءه، أما الملموس فلا، وكذلك العكس لو لمست امرأة رجلا ينتقض وضوءها دون الايه؟ على مقتضى هذه العبارة دون الرجل، لكن الصحيح أن الملموس كاللامس، الملموس كيف؟ كاللامس، فينتقض وضوءهما معا سواء كان بقصد أو بغير قصد، بشهوة أو بإيه؟ أو بلا شهوة، واضح؟ سهوا أو عمدا، كل ذلك ناقض للوضوء. فالتعبير بالالتقاء، التقاء البشرة أشمل لهذه الصور كلها. حصل الالتقاء سواء بقى حصل بقصد أو بلا قصد، سهوا أو معا، بشهوة أو بلا شهوة. والالتقاء يشمل اللمس والملموس، مش الملموس التقيت بشرته مع بشرة اللمس، واللمس التقت بشرته مع بشرة الملموس. واضح؟ طيب، لذلك التعبير بالالتقاء أولى من تعبير غيره بالإيه؟ باللمس. واضح ولا غير واضح؟ قال التقاء شيء وإن قل هذا الشيء، وإن قل هذا الشيء من بشرتي رجل وامرأة. يؤخذ من قوله بشرتي أن مدار النقد على تلاقي ظاهر الجلد، فمع الحائر ولو رقيقا لا نقض، ولو كان اللمس مشهوة، ولو كان اللمس يعني لو كان لو ارتدت امرأة قفازا رقيقا جدا رقيقا جدا حتى لا يمنع إدراك لون البشرة، ولمست أو ارتطمت يدها بيد رجل أجنبي أو سلمت على رجل أجنبي مع يعني، وهذا حرام طبعا، تمام، حتى مع الحائل حرام. إذا كان بشهوة طبعا، هل ينتقض الوضوء حينئذ أو لا؟ لا ينتقض لوجود الحائل. طيب لمس امرأة مع الحائل ولمسها بشهوة مع وجود الايه؟ الحائل، هل ينتقض وضوء أو لا؟ ينتقض، لا عفوا لا ينتقض مع وجود الايه؟ مع وجود خلافة للمالكية، المالكية يقولون المضار بالنقض على الشهوة، حدثت بالحائل أو مع الحائل الايه؟ المضار على الايه؟ على الشهوة. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب، قال التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة، المراد بالرجل هنا الذكر، إذا بلغ حدا يشتهى عند ذوات الطباع السليمة، يعني ولو كان صبيا، إذا بلغ الصبي مبلغا يشتهى للنساء التي طباعهن سليمة، مش نساء الخرقوات ذوات الطباع المطموسة العقيمة، إذا بلغ الصبي هذا المبلغ وإن لم يبلغ الحلم انتقل الوضوء بمسه وإيه ونحو ذلك. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وكان المراد بالمرأة أيضا الأنثى إذا بلغ حدا تشتهى لذوي الطباع السليمة، احترازا عن ذوي الطباع الإيه؟ المنكوسة، فقد يشتهي رضيعة، صح؟ لكن كلامنا في إيه؟ في ذوي الطباع السليمة كطباع الصحابة وطباع العلماء الربانيين المشهود لهم بالصلاح والولاية وطباع آل البيت الصالح من آل البيت، كل هؤلاء إيه؟ ذو طباع سليمة بخلاف غيره، تمام، من الكفرة. قال التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين، احترز بقوله أجنبيين عما إذا كان محرمين، عما إذا كان إيه؟ محرمين أو بينهما محرمية، يعني بينهما إيه؟ محرمية. ما المراد بالمحرم؟ من هي المحرم أو من هو المحرم؟ المرأة المحرم هي من حرم نكاحها تحريما مؤبدا بسبب مباح لا لحرمتها، نفصل التعريف، من حرم نكاحهن تحريما مؤبدا، خرج به من حرم نكاحها تحريما مؤقتا. أخت الزوجة، هل يصح أن تتزوج أخت زوجتك؟ عمة زوجتك؟ خالة زوجتك؟ لكن تحريم نكاحها هل هو تحريم مؤبد ولا تحريم مؤقت؟ مقيد. إذا ماتت زوجتك أو طلقتها جاز لك أن تنكح أختها وعمتها وخالتها. المرأة المجوسية، هل يجوز لك أن تتزوجها أو تتسرى بها؟ لا يجوز، أنها ليست كتابية وليست مسلمة، لكن هذا التحريم مؤقت أو مطلق؟ مؤقت، إذا أسلمت جاز لك أن تنكحها، صح؟ طيب، فكل هذه النساء أخت الزوجة وعمتها وخالتها والمرأة والنساء التي لا يحرم التي يحرم نكاحهن بسبب الكفر، ينتقل وضوء مسهن أو لا؟ ينتقل وضوء مسهن، لأنهن غير محارم للشخص، لأنهن إيه؟ غير محارم للشخص. من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح احترازا عن وطء الشبهة. إذا وطئت امرأة بشبهة، دخلت على امرأة فظلمتها زوجتك، كنت مغيبا فأعطيت دواء مباحا فغاب ذهنك فجمعت امرأة وظننتها زوجتك. هذا وطء يسمى وطء ايه؟ هل وطء الشبه يوصف بحل او بحرمة؟ لا، لن اقول حلال ولا اقول ايه؟ حرام. واضح؟ لان المشتبه عليه، لان المشتبه عليه غير مكلف، وفعل غير مكلف لا يوصف بحل ولا بحرمة. ام الموطوءة بشبهة وبنتها، ام الموطوءة بالشبهة وبنتها يحرم نكاحهن على التأبيد. لكن هل هذا الحرم، هذا التحريم بسبب مباح ولا بسبب لا يوصف لا بإباحة ولا بحرمة؟ سبب لا يوصف بإباحة ولا بحرمة. يبقى ما حرمة أمها وبنتها عليك مؤبدا يحرم إيه؟ لا يجوز ينتقض الوضوء بمسها لأنها غير إيه؟ لأنها غير محرم لك. واضح؟ لا لحرمتها. هذا القيد الأخير، حرم نكاحهن على التأبيد بسبب مباح لا لحرمتها. نساء النبي أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لأحد كائن من كان أن يتزوج بهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ بل ولو طلقها صلى الله عليه وسلم هل يجوز لأحد أن يتزوجها؟ لا يجوز. لكن هل بسبب المباح؟ لا سبب. هل التحريم على التأبيد؟ نعم نعم التحريم على التأبيد، لكن حرمة نكاحهن لحرمته صلى الله عليه وسلم لا ليه؟ لا لحرمتهن في أنفسهن. فإذا لو والعياذ بالله لو فرض أن أحدا مس زوجات المؤمنين انتقض وضوءه، وهذا طبعا محال، تمام؟ قد يحدث عن غير قصد. واضح؟ طيب، يبقى احترز بقول أجنبيين يا عم إذا كان بين اللامس والملموس محرمية. وكل ذلك لابد فيه من اليقين، يعني إن شك في الالتقاء، التقاء البشرة هل ينتقض الوضوء؟ إذا شك في وجود حائل هل ينتقض الوضوء؟ إذا شك في الاتضاح في الرجولة أو في الأنوثة بأن كان هذا خنثى، أو شك الرجل هل لمس امرأة أو خنثى أو رجلا مثله، أو شكت المرأة هل لمست امرأة أو رجلا أو خنثى، هل ينتقض الوضوء؟ إذا شك في المحرمية هل ينتقض الوضوء؟ لا. إذا اشتبه محرمه بأجنبيات محصورات أو بغير محصورات لم ينتقض وضوءه بمس واحدة منهن ما لم يزد على عدد محارمه. ما لم يزد على إيه؟ يعني لو كانت له محرمة واحدة اشتبهت بنساء قرية أو بعشر نسوة فمس واحدة منهن لم ينتقض وضوءه، ويجوز له أن يتزوجها إذا كانوا غير محصورات. لكن إذا مس ثنتين، إذا لمس ثنتين قطعا انتقض وضوءه. إذا اشتبهت عشر محارم بنساء قرية ومس عشر نساء لم ينتقض وضوءه، مس أحد عشر امرأة انتقض وضوءه بهذه الإيه؟ الزائلة. واضح ولا غير واضح؟ وكذلك لو كانت محرمه بيضاء واشتبهت ولمس امرأة سوداء انتقل وضوءه بمسها للقطع بأنها ليست من محارمها، أو العكس كانت محرمه سوداء ومس امرأة بيضاء انتقل وضوءه بمسها للقطع لكونها من غير محارمه. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طيب، قال ولو بغير شهوة وقصد، يعني ولو كان الالتقاء مع البشرة من غير حائل بغير شهوة وبغير ايه؟ قصد. الزوجة أجنبية يا مولانا، الزوجة أجنبية، لكن أجنبية يجوز وطؤها، صح؟ لا. هل كل الأجانب يجوز وطؤهن؟ لا. هل كل الأجانب يحرم وطؤهن؟ لا. الزوجة التي اخترتها ليست أختك وليست أمك وليست عمتك وليست خالتك، أجنبية ولا غير أجنبية؟ أجنبية. لكن جاز لك بالعقد أن تطأها، وجاز لك أن تلمسها بلا حرمة، لكن حرمة اللمس وجوازه لا علاقة له بنقض الوضوء وعدمه. فلو لمست يد زوجتك من غير حائل تأخذ وضوء، تلاقي الأخ مثلا واخد مراته تحت كتفه ورايحين يصلوا في المسجد، يدخلوا يصلوا، لا تأخذ وضوءكم على مذهب الشافعي طبعا. واضح؟ بس المسألة هنا فيها إشكال بس بسيط. تفضل. معتمد القديم إن لمس المحارم يوم، الجديد إنه لا ينقض مطلقا، حتى عامم من لفظ النساء بما فيه حتى الأم والأخت كلا خير. قال الإمام ابن القيم في عجلة المحتاج والعبرة بأنه يستخلص من النص معنى يخصص به، فمن أخذ هذه القاعدة خصص بالمعنى ومن لم يأخذها عما. إذا خصص من المعنى هنا استشف معنى الشهوة، فإذا استشفينا معنى الشهوة ليه ما أخذناش بقول الإمام أحمد وهو يعتبر يعني يعتبر مخرج قول ده على مذهبنا إن هو المس بشهوة. لقول الله عز وجل أو لامستم النساء وحملنا اللامس على لمسة للقراءة، فهذه الآية تقتضي لامستم النساء ألف نساء للعموم أو لا للعموم، تشمل كل ما يقع عليه لفظ نساء ومنهن المحارم، بل وتشمل الصغيرات التي لم يبلغن حد أن تشتهى عرفا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أطلق على الصغيرة الرضيعة النساء ولا لا؟ فكل ذلك داخل في عموم الايه الآية، لكننا خصصنا الآية بالمعنى. أنا أقصد إذا خصصنا المعنى خصصنا العموم بالمعنى، يبقى كنا الأفضل إحنا معنى الإمام أحمد يعني جرى على قاعدة الشافعية هنا وخصص إن المس يجب أن يكون بشهوة أو لا يا لأن الشافعية نظروا إلى مظنة الالتذاذ المثير للشهوة المنافي للعبادة، ما نظروش لحصول الشهوة بالفعل، الإمام أحمد نظر لحصول الشهوة بالفعل، الشافعية نظروا إلى مظنة الالتذاذ المثير للشهوة، وإثارة الشهوة أو مظنتها منافي للانكسار المطلوب من العبادة. واضح؟ فالشافعية نظروا إلى ملحظ أدق، الإمام أحمد نظر إلى الشهوة بالفعل إلى حصولها بالفعل، الشافعية نظروا إلى مظنتها التي تنافي العبادة. واضح؟ لا، فالنظر مختلف. الشافعية إحنا مذهبنا ضبطناها بأمر محكم إنه ده بيكون في مظنة الشهوة وهذا لا يكون مظنة الشهوة. بالضبط. ده النظر للمعنى ده. مش إيه اللي بيثير الشهوة هنا أو. بالضبط كده يا جماعة. وضحت كده؟ وقلنا إحنا كلامنا بعيدا عن الأدلة الآن. لمس الزوجة حتى لو عفوا ينقض الوضوء. نعم؟ عفوا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء، لمس الزوجة ينقض الوضوء ولو عفوا ولو عن غير قصد. كون غير الشفاية. لا ينقض عند الحنابلة ما لم يكن بشهوة، ولا ينقض عند الحنفية مطلقا ولو بشهوة. نقص يا شيخ. هنفحلك إن شاء الله. يعني لو مثلا يعني أجنبية أو غير أجنبية، يعني لو لمست امرأة أجنبية عند الحنفية لا ينقض وضوءك. مسألة زي دي مما يحصل فيها البلوى ان انا اخرج فيها بالتقليد لاي مذهب تاني. والله ان ظهر لك دليل المذهب الاخر جاز لك. اذا استفتيت عالما تراه ثبتا جبلا وافتاك بعدم النقض جاز لك. الشيخ سيد شاكر في الديره المصريه كان افتى بالفتوى ديت وعندي المجال بتاع الفتوى خلاص وفصل فيها ينفع اخرج عن المذهب في المساله دي واخرج بفتوتي لان اقتنعت بيها في شرح ليها. ينفع احنا لسه مقلدين. انا اقصد كده ان انا مقلد و ينفع تعمل ايه؟ شكل متزوجون مختلون بهذه المسألة. والله عايز اقول لحضرتك انها وصلت معايا درجة اللعبة يعني بقت تستنانا تغضى في الدكتور خمسين. لا دي مش طريقة عليك. لا لا لا استني فأنت طالب. استغفر الله. قال ولو بغير شهوة وقصد، هذا تعميم في حصول الالتقاء ايه ناقض للايه للوضوء. قال حتى اللسان حتى اللسان والاشل والزائد، اي حتى ينقض لمس اللسان، حتى ينقض لمس الايه اللسان. اذا يعني اذا لمست لسان امرأة او لمست المرأة لسان رجل انتخذ الوضوء بايه اللامس الممس بهذا اللمس. واضح؟ قال والاشل يعني الاشل بالعضو الاشل، لمس بالعضو الاشل او لمس عضوا اشلا، يبقى لمس بالعضو الاشل او لمس عضوا اشل، الاشل اللي هو ايه فاقد الايه فاقد الحركه. نعم. قال والزائد اي ولا ايه ولمس العضو الزائد، بل لو نبت له اصبع زائده في يده على غير سمت الاصابع الاصليه قلنا لا يجب اصلا في الوضوء. صح. اذا نبت في ظهر الكف ولا ما قلناش ما علينا ينتقد الوضوء بها، ينتقد الوضوء بايه بلمس هذا الاصبع الزائد. واضح؟ طيب. قال الا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا، هذا يستثنى من النقض. فلو لمست شعرا او ظفرا او سنا او عضوا مقطوعا لا يقع عليه اسم ذكر او اسم انثى لا ينطق الوضوء، لأن هذه الأشياء الشعر والسن والظفر التلذذ فيها بالنظر أو باللمس، بالنظر هذا عظام، هل تتلذذ بالنظر للعظام؟ بل قد يكون مشينا صح؟ ولا بلمسها، إنها تتلذذ بالنظر عفوا، لكن تتلذذ بالنظر إلى الشعر تمام، لكن لا تتلذذ بلمسه. يتلذذ بلمسه لا، ده بس معنى إيحاء نفسي مش أكثر، لكن هو من حيث هو شعر ماعز كشعر المرأة، بل قد يكون شعر ماعز أبسط من شعر المرأة صح؟ يعني بعض النساء شعرهن كاللحية هذه قد يلتذ بالنظر إلى، لكن لا يلتذ بلمسها، إذ ما الذي يفرق شعر المرأة عن شعر الرجل صح؟ لا فرق، لكن البشرة بشرة الرجل جافة وقوية بخلاف بشرة الايه؟ واضح؟ قال إلا سنا وظفرا وشعرا فلا ينطق الوضوء بمس ايه؟ واحد من هذه الثلاثة. قال وعضوا مقطوع، أي ولا ينطق الوضوء بمس عضو مقطوع لكن ما لم يطلق عليه اسم ذكر أو اسم امرأة أو اسم امرأة. فلو وجدت يدا مقطوعة مفتورة وملقاة في الأرض ثم لمستها ودفنتها، هل لمسك هذا ينقض وضوءك؟ لأن هذا لا يقع على اسمه ايه؟ اسم امرأة ولا اسم ذكر ولا اسم رجل صح؟ أو لمستم نساء هذه تسمى نساء، لكن لو أتيت لامرأة وقطعتها من جذعها نصفين وأخذت النصف الأعلى ولمسته، هذا النصف الأعلى يطلق عليه اسم امرأة أو لا؟ نصف امرأة يطلق عليه امرأة. النحات قد ينحت النصف الأعلى فقط ويقول نحت امرأة فوقع الاسم ولا لم يقع؟ يبقى هل مطلق العضو المقطوع لا ينقض مسه؟ لا، إنما الذي لا ينقض مسه حيث لم يقع عليه اسم ذكر أو اسم إيه؟ أنثى. أما إذا وقع عليه الاسم فالنقض حاصل به، لكن لو شققت مثلا امرأة من نقرق رأسها نصفين، أتيت من نقرق الرأس ونشطتها نصفين، هل كل نصف يقع عليه اسم امرأة؟ لا. لا، الصورة الهيئة لا تقع عليه اسم بخلاف الجذع، خلاف القطع من الجذع من هنا. لو نحات برضه عملها نقول هنا برضه نصف امرأة. لا، ما هو بقطع نظر عن النصف الآخر عشان نقول إن نصف امرأة، لكن إن وقع الاسم المضار على الاسم، يعني إن أوقعت اسم المرأة على نصف المرأة مشكوك من نفرق رأسها ينقضه ومسيح، لأن المضار مع الايه؟ مع الاسم. واضح ولا غير واضح؟ ومحل عدم النقض بالعضو المقطوع ما لم يكن العضو المقطوع فرجا، فلو كان العضو المقطوع ذكرا او قبلا او قبل الدبر وقطع فهذا ينقض مطلقا ما دام يقع عليه اسم الذكر، ما دام يقع عليه اسم الايه؟ الذكر. في قاعده عندنا او خلاصه قاعده تقول الاخذ باوائل الاسماء عندنا في الشعر الاخير المزح، هي دي من هي دي ينطبق على الصور دي. الله ينور عليك. كل ما ينطبق عليها الاسم كما تحكم في الوضوء، العبره في الوجه بالمواجهه، ما يقع عليه اسم الوجه تمام، وهنا ما يقع عليه اسم المرأة، اسم النساء او اسم الرجال، وهو في مس الذكر ما يقع عليه اسم الذكر ولو جزءا منه ما دام يقع عليه الاسم. اما الذكر لو اخذ ودق وطحن وصار لحنا مفروما هل هذا يقع عليه الاسم؟ لا. طيب قال وينقض هرم او هرم تقرا بضقين، والهرم هو من بلغ ايه؟ سنا كبيرا العجوز تمام، يعني ينتقض الوضوء بلمس المرأة العجوز او بلمس المرأة للرجل العجوز ولو بغير قصد. تقول لي هذا لا يشتهى، نقول ما من ساقطة، يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني قد تقرؤونه في الكتب كثيرة صح؟ ما يعني ما من ساقطة الا ولها لاقطة، يعني رب رجل عجوز، لا يعني انت سواء انت معك متاع، معك متاع تبيع تمام، وسقطت من هذا المتاع قطعة طعام، تعافها الناس اذا كانت في الارض، هذه الساقطة لابد وأن يوجد لها شخص لا تعافها ويلتقطها، فما من ساقطة تعافها الناس إلا ولها لاقط لا يعافها. واضح؟ قال وينقض هرم وميت، يعني إذا مسست الميت انتقض وضوء اللامس دون الميت الممسوس. واضح ولا غير واضح؟ في أي إشكال؟ طيب نقف على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إيه بس الآخر إذا انخفت عشان انفصل في الخمر فقطعت. طيب يعني نقول في وينقض هرم وميت، فإذا مس أو لمس أحد ميتا سواء كان ذكرا أو أنثى انتقض وضوء اللامس لا وضوء الايه المنموس لحصول الشهوة. تمام. ثبت أن رجلا جمع امرأة ميتة فهي مشتهات، الميتة ايه مشتهات. واضح ولا غير واضح؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لسه يا مولانا لسه حلو قوي. انت مستعجل ليه يا مولانا؟ خدت الفتوى خلاص. خدت الفتوى؟ مش لسه يا مولانا؟ انا قلت لك الحد، الحد تقول لها ان لمستني بعد الوضوء فانت طهر. شرح ياقوت النفيس من الشيخ محمد الشاطري ذكر قصه ان اخبره احد علماء الشافعي الشامي ان والده كان من علماء الشافعي الشامي، فكان زوجته بتعمل بقى نفس الحاجه يتوضا، فلما سبقها في المزاد راح تحول للمذهب الحنفي. سامي بقى ناخد هو زي دوت انا عشان ناخد المزاد هسيب المذهب كله بقى يعني. اللامس دون الملموس يا مولانا يمشي هي هتاخد وضوء انا مش فاهم. ده قول برضه عندنا في المذهب عشان ايه نتم الحج يعني الله يكرمك. الملموس كلامسه الاظهر، فمقابل الاظهر ان الملموسه لا ينتقض وضوء انما ينتقض وضوء اللامس فقط. هذا قول قوي في المذهب. نقطة مصر جميلة اي خدمة يا ريس. نبدأ يا مولانا؟ نبدأ يا مولانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد توقفنا عند قوله رضي الله عنه ورحمه وينقض هرم وميت، وقلنا إن المراد بالهرم العجوز، العجوز الذي لا يشتهى غالبا، وعللنا ذلك بأنه ما من ساقطة إلا ولها إيه؟ لا قطة. قال وميت أو ينقض مس الميت، وينقض لمس الميت، فلو لمس أحد ميتا مع عدم المحرمية واختلاف الجنس ذكورة وأنوثة انتقض وضوء اللامس لا وضوء إيه؟ الميت. طيب. قال لا محرم وطفل، أي لا ينقض وضوء، لا ينتقض الوضوء بمس المحرم، هذا شروع منه في أخذ محترزات ما قدمه القبر. وقال إيه التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين، فأخذ محترز قول أجنبي وقال لا محرم، أي لا ينتقض الوضوء بإيه؟ مع وجود المحرمية، مع وجود الإيه؟ المحرمية، ولو ظنا، ولو إيه؟ ولو ظنا. قال وطفل لا يشتهى في العادة، هذا محتوى قوله ذكر رجل وامرأة. تمام. الطفل الذي لا يشتهى في العادة أي في عند ذوي الطباع السليمة مسه لا ينتقض به الوضوء. واضح. قال فلو شك هل لمس امرأة أم رجلا أم شعرا أم بشرة أم أجنبية أو محرما لم ينتقض، لأن لا نزيل يقين الطهر بإيه؟ بشك الحدث. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ واضح. طيب. وكذلك لو لمس، لو تلامس رجلان او تلامست امرأتان او تلامس خنثيان او لمس رجل خنثى او امرأة خنثى او لمسهما الخنثى لا ينتقض الوضوء في ايه؟ طيب لو لمس رجل وامرأة خنثى، لو لمس رجل وامرأة خنثى، واضح؟ يعني مثلا زيد هذا خنثى، فلمسته عائشة ولمسه ايه محمود وليكن، انتقض وضوء الخنثى دون وضوئهما. هذان الواضحان يحتمل ان الخنثى ذكر فلا ينتقض وضوء محمود، ويحتمل ان الخنثى انثى فلا ينتقض وضوء عائشة مثلا. تمام. لكن الخنثى قطعا حصل له الايه اللمس، اما من ذكر ولا من انثى قطعا حصل له الايه الانتقاض. واضح. طيب هل للواضحين هؤلاء هو محمود وعائشة أن يتم أحدهما بالآخر؟ يعني هل عائشة أن تأتم بمحمود في صلاة؟ نعم، لاحتمال أن عائشة هي التي إيه؟ انتقض وضوءها دون الإمام فلو انتقض فلا تبطل صلاتها. والعكس، بعضهم يقول بل الصحيح قولا واحدا أنه لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر وهو الأقرب. لماذا؟ لأن الصلاة إن كانت إن كان وضوء المأموم هو الباطل فالصلاة وإيه؟ فالإمامة وإيه؟ فالإتمام باطل، تمام؟ وإن كان وضوء الإمام هو الذي انتقض فالصلاة وإيه؟ لتطرق إخالة للصلاة من المأموم من الإمام إلى الإيه؟ المأموم. لكن بعضهم يقطع النظر، فيها تفصيل طويل بين المتأخرين، تمام؟ وهذه صورة يعني إيه؟ نادرة الوقوع. في أي إشكال في هذا المبحث؟ ولا ننتقل؟ طيب، قال الرابع والأخير من أسباب الحدث مس فرج الآدمي ببطن الكف. مس فرج الآدمي، أل في قوله الآدمي عوض عن المضاف إليه، أي الآدمي الواضح، الآدمي الإيه؟ الواضح. فلو مس أحد فرجي الخنثى لم ينتقض وضوءه، لم ينتقض إيه؟ وضوءه. طيب، قال مس فرج الآدمي، المراد بالمس هنا للمساس، المراد بالمس للمساس. من يعني إيه المساس؟ يعني لو وضع شخص ذكره في يد زيد، لو وضع شخص ذكره في يد زيد، هل زيد مس ذكر هذا الرجل؟ لا، لكن ينتقض وضوء زيد ولا ينتقض وضوء هذا الرجل صاحب الذكر، تمام؟ لأن هنا الذي ينتقض وضوءه الماس دون الممسوس، الماس دون الايه؟ لأن الماس يهتك حرمة الممسوس غالبا، واضح؟ طيب، فالمراد بالمس هنا الايه؟ الانمساس، سواء حصل بعد قطن أو بغيره. ومنهم ما يحصل لغالب ربات البيوت إذا أردنا أن تطهر الأولاد، يعني الأطفال الرضع تريد أن تطهره، تقلع له الحفاض وتغسل ذكره وفرجه، ينتقض وضوءها بمس ذكر صبيها وولده، واضح؟ طيب، وهذا مما يتنبه له، يعني يجب أن يتنبه له. قال مس فرج الآدمي ببطن الكف، بباطن الكف، أي بجميع باطن الكف أو بجزء من باطن الكف. قال والأصابع، أي وباطن الأصابع، بباطن الكف والأصابع أي وباطن الأصابع خاصة. وباطن الكف ما يستتر من الراحتين، من إيه؟ من الراحتين والأصابع عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير، مع تحامل، ويفرض وضع الإبهام عن الباب هكذا، لأن إحنا إذا فعلنا هكذا يكون إيه؟ تم جزء من باطن إصبع الإبهام غير داخل في التحامل، لأنه مقدر وضعه هكذا، واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب، هذا يسمى إيه؟ هذا الجزء النقد، هذا الجزء النقد. طيب، خرج عن هذا الجزء ها رؤوس الأصابع، رؤوس الإيه؟ وخرج ما بين الأصابع، وخرج حرف الإصبع وحرف الكف، كل هذا لا إيه؟ وظاهر الكف لا ينقض، واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ خد بالك، هنا في مس القبل، في مس فرج الآدمي النقد يكون بإيه؟ لكن هناك في لمس الأجنبيين بالباطن أو بالظاهر أو بأي جزء حتى باللسان، بأي شيء من البشر، بأي شيء من البشر، واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال ولو سهوا أو بلا شهوة، أي ولو حصل الانمساس بلا شهوة وبلا إيه؟ وبلا وبلا قصد، يعني بلا قصد يعني غير عمد، واضح؟ قال قبلا أو دبرا، يعني قبلا كان هذا الفرج أو دبرا. والقبل يشمل إيه؟ يشمل ذكر الرجل وفتحة الولد والبول من المرأة، فتحة الولد والإيه؟ والبول من المرأة. فالمراد بقبل الرجل ذكره فقط لا الخصيتان. يبقى مس الأنثيين ينقض وضوءه أو ينقض وضوءه أو لا؟ لا ينقض. مس الرفغين اللي هو أصل الفخذ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، واضح؟ مس العانة ينقض وضوءه أو لا؟ لا ينقض الوضوء. يبقى المراد بالقبل هنا في الذكر ايه؟ الذكر فقط. الذكر ايه؟ فقط من اوله الى اخره. والمراد بالقبل في المراه شفراها الملتقيان من اولهما الى اخرهما ظاهرا وباطنا. المرأة لها شفران، شفتان في فرجها، شفتان تنطبقان هكذا. المراد بالفرج الناقض مسه هذان الملتقيان، هذان الملتقيان من الايه؟ من الشفتين، من اولهما الى اخرهما، فمنه موضع الختان يدخل في ايه؟ في الناقض. واضح؟ ظاهرا وباطنا. باطن الشفرين هو ما يظهر من المرأة عند القعود للاستنجاء. إذا قعدت لتستنجي ينفتح بعض الفرج، هذا الذي ظهر هذا يسمى باطن الشفرين، هذا ينقض مسه. والباطن هو ما يظهر عند القيام وانطباق الشفتين بعضهما على بعض. واضح ولا غير واضح؟ وهذه وقع فيها نزاع طويل، وهذا المعتمد الصحيح فيها. طيب، والمراد بالدبر الناقل مسه ملتقى المنفذ. ملتقى ايه؟ لا ما وراء ذلك، لا ما وراء، يعني باطن الصفحة، باطن صفحة الأليين التي تنطبق عند القيام. أنت إذا قعدت تنفتح الصفحتان، إذا قمت تنطبق. هذا المنطبق الذي ينطبق صفحة وصفحة الألي وصفحة الألي، هل ينقض مسه ذلك؟ لا، إنما الذي ينقض مسه إيه؟ ملتقى المنفذ، حلقة الدبر. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال ذكرا أو أنثى، هذا تعميم في الايه؟ في الممسوس. طيب، من نفسه او غيره، يعني سواء مسست فرج نفسك او مسست فرج غيرك انتقل وضوء اللامس او الماس مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال ولو من ميت وطفل، يعني ولو كان اللمس ايه؟ لفرج ميت انتقل وضوء اللامس، ولو كان لفرج طفل صغير لا يشتهى برضه انتقل وضوء ايه؟ اللامس. قال ومحل جب، محل الجب يعني محل القطع، يعني إذا قطع الذكر من أصله ولم يبق منه أدنى شيء انتقض الوضوء بلمس محله، انتقض الوضوء بلمس محله. واضح؟ طيب، لكن قال وإن اكتسى جلدا، يعني وإن اكتسى محل القطع جلد برضو انتقض الوضوء بلمس هذا المحل، لكن إن بقي شيء شاخص من الذكر، جزء صغير قطع جزء كبير منه وبقي جزء صغير، هل ينتقض الوضوء بمسه؟ طبعا من باب أول، صح؟ طيب، هل محل، احنا قلنا ايه محل الختان من المرأة داخله في ايه؟ في ملتقى الشفرين فينقض مسه. هل محلهما محل القطع، محل البذر ينقض مسه أو لا؟ وقع فيه نزاع طويل واختلفت فيه الآراء، والصحيح أنه لا ينقض مسه، محله قطع، لكن نفس البذر ينقض مسه. واضح ولا غير واضح؟ يعني إن كان موجودا فهو داخل في ملتقى الشفرين، لكن إن قطع كان محل قطعه وراء ملتقى الشفرين. واضح؟ فلا ينتقض الوضوء بمسه. واضح ولا غير واضح يا مجاهد؟ طيب، قال أو أشل، يعني ولو كان الذكر أشل، يعني كان ينقبض ولا ينبسط أو ينبسط ولا ينقبض. قال ولو مقطوعا، يعني ولو كان الفرج مقطوعا، قطع الذكر أو قور الدبر، أو قور إيه؟ فرج المرأة، أو قور الدبر. فاهمين معنى قور؟ يعني إيه؟ بمشرط وقطعنا هذا الجزء ملتقى المنفذ وألقيناه مثلا، وجاء رجل ولمسه، أو جاءت امرأة ولمسته، وانتقض الوضوء. واضح؟ طيب، قال وبيد شلاء، يبقى هذا برضه تعميم، ويد الشلاء التي بطل إيه؟ هي اليد التي بطل عملها. قال لا فرج بهيمة، يعني لا ينتقض الوضوء بمس فرج الإيه؟ البهيمة. ومثل البهيمة في الطيور، لو مسست فرج طير، والسمك لو مسست فرج سمكة، وديناصور لو مسست فرج ديناصور، يبقى أي شيء غير الآدمي لا ينتقض الوضوء بمس إيه؟ فرج. واضح ولا غير واضح؟ قال ولا برؤوس الأصابع، لأن رؤوس الأصابع خارجة عن الإيه؟ عن باطن الكف والأصابع. واضح؟ طيب، يبقى هذه رؤوس الأصابع، هذه يا مشايخ، هذه تسمى رؤوس الإيه؟ قال ولا برؤوس الأصابع وما بينها. ما بين الأصابع هو ما يستتر عند انطباق الأصابع بعضها انطباق الأصابع بعضها على بعض. واضح هذا يسمى بطن ايه الأصابع هذا فقط. الشيخ الخطيب يقول لا المراد بما بين أصابع النقر التي بين أصابع هذه خصوص هذه فقط تمام. طب وهذا يقول يكون في حق الكف واضح. لكن الصحيح أن ما بين الأصابع أي شيء ما يستتر عند انطلاق الأصابع بعضها على إيه واعتمده الشيخ الحلبي على ما أذكر. واضح كده يا شيخ. قال وحرف الكف أي ولا ينقض النفس بحرف الكف. هذا حرف الكف هذا حرف الأصابع أولا هذا حرف هو ما بين أصلي من أصل الخنصر إلى رأسه يسمى إيه حرف الخنصر. وهذا حرف السباب هذا الجزء وهذان حرف الإبهام. لكن عندنا حرف الكف من أصل الخنصر إلى نهاية مفصل الكف هذا يسمى حرف الكف وهذا يسمى حرف الكف وهذا يسمى حرف الكف هذا الجزء. واضح ولا واضح يا مشايخ؟ طيب. ثم بعد ذلك أراد أن يشير إلى محترز قوله وهي أربعة. مش إحنا قلنا أسباب الحدث أربعة؟ أراد أن يبين أن الحصر في الأربعة تعبدي. لذلك قال ولا ينقض قيء. يبقى خروج النجاسة غير ناقض للوضوء ما لم يخرج من السبيلين. واضح؟ قال ولا ينقض قيء ولو كان القيء ملء الفم كما تقول الحنفية. الحنفية يقولون القلس هو القيء الذي يملأ الفم هذا هو هذا الذي ينقض الوضوء. وذكر في أحاديث كله ضعف. قال ولا ينقض قيء وفصد. الفصد هو استخراج الدم للتداوي ومثل الفصد إيه الحجامة فلا ينقض الاحتجام. قال ورعاة خروج دم من الأنف تمام. قال وقهقهة مصلب عند الحنفية إذا قهقه إذا دخل الصلاة وقهقه ضحك حتى على صوته انتقض وضوءه تمام. لكن لو تبسم لا ينتقض وضوءه. لكن لو قهقه في غير الصلاة ها لا ينتقض وضوءه عند الحنفية. وذكر في أحاديث كلها ضعاف ومنكر تمام. قال وأكل لحم جزور أو جزور هذا عند الحنابلة أكل لحم الجزور خاصة ينقض الوضوء عند الحنابلة. فلو أكل دهنا هل ينتقض الوضوء عند الحنابلة؟ ها؟ لا. لو أكل الأكارع عارفين الكوارع؟ تعرفونها؟ ها؟ تعرف؟ الأكارع اللي هي الرجلان إذا أكلها لا ينتقض الوضوء. إذا أكل الكبد والطحال إذا شرب المرق الذي متخذ من مرق اللحم لا ينتقض الوضوء عند الحنابلة كل ذلك لا ينقض. إنما الذي ينقض خاصة إيه؟ اللحم الأحمر تمام؟ وذكروا فيه أحاديث وقلنا بالنسخ فيها. ويعد على الحنابلة أيضا أنه في الأيمان لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحما مختلطا بعظم في الظهر بعظم ودهن حنف مع كونه غير لحم غير صاق تمام. وعند الحنابلة يحنف. فما وجه التفرقة؟ كما أطلق اللحم على الدهن المختلط به فيطلق على غيره من باب أول فلما لم تعد نقطة إلى غير اللحم الأحمر. واضح؟ لا ده نص قالوا لا ينقض غير اللحم. فلو أكل رأسا أو أكل أكارعا أو أكل كبدا أو طحالا أو كرشا أو دهنا كل ذا أو شرب مرقة اللحم لا ينقض الوضوء عندهم. هذا نص الحنابلة. يبقى لا نقض بإيه بذلك. قال وغير ذلك يعني ولا نقض بغير ذلك يعني مثلا مس الأمر للجميل ولد لم تمت لحيته وفي غاية الجمال إذا مسسته هل ينتقض الوضوء بمس هذا الولد؟ لا ينتقض خلافا لمن قال وإن كان مسه حرام مع الشهوة تمام. ومثلا الردة هل تنقض الردة الوضوء؟ لا تنقض الوضوء ما لم تتصل بالموت ما لم تتصل بالموت لأن الردة تنقض العمل إذا اتصلت بالموت تمام. لكن إذا ارتد ولم وأسلم قبل موته كان عمله باقيا، كان عمله فيموت وهو كافر، هذا تقييده. أخذ منكم عن دينه فيموت ولا تحبط أعماله في الدنيا والآخرة، فقبل الموت فلا حبوط، فلا حبوط للعمل. طيب، قال ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاع، هذا التقييد لجميع المسائل التي مرت. كأنه يقول محل النقد في الخارج من السبيلين، إذا كان الخارج خرج يقينا فإذا شك فيه فلا نقد، وكذلك النقد الثاني وكذلك النقد الثالث والرابع. فقال ومن تيقن حدثا، ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاعه فهو محدث. طيب كيف يحصل التيقن مع وجود الشك؟ هل الشك يجامع اليقين ولا يجامع، أو الشك ولا حتى التوهم يجامع اليقين؟ صح، المراد بالتيقن هنا غلبة الظن، المراد بالتيقن هنا ايه؟ او استصحاب الحكم السابق. هو كان قبل ذلك، من قبل حصول الشك كان متيقنا من الحدث، ثم شك في طروء الطهارة على حدثه. الأصل هنا إذا غلب على ظنه أنه محدث وشك أن تطهر أو لا، نقول الأصل إيه؟ أنك محدث. الأصل أنك محدث. قال ومن تيقن حدثا وشك في ارتفاعه فهو محدث، والعكس ومن تيقن طهرا وشك في ارتفاعه فهو إيه؟ متطهر. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ طيب. قال وإن تيقنهما، هذه المسألة تسمى بالصعبة عند الفقهاء الشافعية، مسألة تيقن الإيه؟ الطهر والحدث. قال وإن تيقنهما، يعني تيقن الطهارة والحدث معا، كأن وجد منه بعد الفجر مثلا، هو بعد الفجر، قبل الفجر، قبل الفجر ولا خلينا بعد الفجر، بعد الفجر تيقن أنه كان محدثا متطهرا، شك أن يعني كان متيقنا أنه أحدث بعد طهر وتطهر بعد حدث، إذا كان تيقن الطهر والحدث أو لا؟ صح؟ خذ بالك الصورة، أنه تيقن أو غلب على ظنه أنه أحدث بعد طهر وأنه تطهر بعد حدث، تيقنهما وشك في السابق منهما، شك هل الطهر طرأ على الحدث فرفعه أو أن الحدث هو الذي طرأ على الطهر فأزاله؟ واضح كده الصورة؟ طيب ماذا يفعل؟ قال فإن لم يعرف ما كان قبلهما لزمه الوضوء، ينظر إلى حاله قبل الشك، نقول هو بعد الفجر تيقن الطهر والحدث، تيقن ايه؟ الطهر والحدث، وشك هل الطهر هو الذي طرأ على الحدث فرفع فأزال الطهر أو أن الحدث هو الذي طرأ على الطهر فأزال الوضوء، ينظر إلى حاله قبل الفجر، يقول أنا لا أذكر هل قبل الفجر كنت متطهرا أو كنت غير متطهر، نقول يلزمك الوضوء، لأنه لا يجوز لك أن تقدم على الصلاة مع ترددك واستواء شكك. واضح يا شيخ؟ طيب. قال فإن لم يعرف ما كان قبلهما أي لزمه الوضوء. قال وإن عرفه، وإن عرف ما كان قبلهما وكان طهرا وكانت عادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء. هو علم أنه قبل الفجر كان متطهرا، كان إيه؟ متطهرا، وشك وبعد الفجر متيقن أنه متطهر وأنه حدث منه حدث، وهو يشك هل الحدث سابق على الطهر الثاني فيكون الطهر الثاني رافع له، أو أن هذا الحدث الذي طرأ على طهر كان بعد الطهر الثاني فيكون الحدث رافع عن الطهر الثاني والأول. وضحت الصورة؟ هو تذكر وعرف أنه قبل الفجر كان متطهرا، وبعد الفجر تيقن أنه أحدث وأنه تطهر، كويس؟ لكن شك هل هذا الطهر وقع بعد طهر ثم وقع الحدث بعدهما فأزالهما، أو أن الحدث وقع بعد الطهر الأول ثم تطهر طهرا ثانيا ورفع هذا الطور الحدث الايه المتوسط بينهما. فهمتم كده الصوره؟ هو كده عرف انه كان متطهرا، لكن كانت عادته انه يجدد الوضوء. الا يحتمل ويقوي هذا الاحتمال انه تطهر ثم تطهر للتجديد ثم احدث؟ صح. فهذا الاحتمال قوى احتمال طرق الحدث على الطهر بعد الطهر، فحكمنا عليه بانه محدث الان فيجب عليه الوضوء. وضحت هذه الصوره؟ طيب ان لم تكن عادته التجديد ونظر الى حاله قبل الفجر فقال انا كنت متطهرا، انا كنت متطهرا، طيب ولم يعتد انه يجدد الوضوء، نقول العادة والغالب أن الوضوء يكون بعد حدث أو لا؟ بعد حدث. هذا الغالب يقوي أن الطهر الثاني كان بعد الحدث الناقض للطهر الأول قبل الفجر، فنقول لا يلزمك الوضوء فأنت الآن متطهر. طيب إن عرف حاله قبل الفجر وكان محدثا نقول بعكس هذه القاعدة. نقول أنت الآن متطهر. لماذا؟ لأن نقول الحدث بعد الحدث غير ملتفت إليه، إنما الطهر بعد الحدث الذي إيه؟ يلتفت إليه. فلما شككت أنك بعد الفجر وقع منك الطهر، وقع منك الحدث، نقول لا، طهرك يكون بعد حدث، فأنت الآن متطهر. وضحت هذه الصورة؟ طيب قال فإن لم يعرف ما كان قبلهما أو عرفه وكان طهرا وكان عادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء. واضح هذا؟ قال فإن لم يكن عادته تجديد الوضوء أو كان محدثا فهو الآن متطهر. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ وارجعوا إليها في الشروح، هذه مسألة تحتاج لتكرار، لكن فهمتموها تكرروها حتى تثبت في أذهانكم. طيب في أي إشكال ولا ما في إشكال؟ الحمد لله، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي ما يقوم على المحدث وننهي إن شاء الله الباب. تاخذوا راحة؟ اللي عايز يوم يتوضى يروح الحمام. يعني ده هتاخد قد ايه ده؟ ها؟ ده هياخد قد ايه؟ هياخد لنا مثلا ايه نص ساعة. طيب هو ثواني اكتسب الفطار وشوف قدامه قد ايه ويجي. عشان لو كده. الساعة كام؟ 11 الى 10. دخلنا في وقت غيرنا كده. ما هو انتوا يا مشايخ من الفوز بدر. احنا معدنا الساعة 7 يا مشايخ. ولا هو الدرس كان طويل؟ النهارده طول زي ما انت عايز. النهارده الفترة دي طول زي ما انت عايز. مش بس النهارده. حضرتوا الدرس ده ولا لا؟ حضرت يا شيخ؟ وانت؟ تخلص يعني وانت محضرتش اشترطوا بالحضور التحضير ماشي يا مريم كلنا نحضر الدرس قبل ما نجي حتى يسهل فهم الدرس الغرض الدرس الفهم لا مجرد الحضور صح؟ طيب يعني اخلي الشيخ يشتغل نص ساعه ثاني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قد وقفنا عند قوله ومن احدث حرم عليه الصلاه ومن احدث اي احدث حدثا اصغر ومن احدث حدثا ايه اصغر لأن كلامنا فيما يحرم على المحدث حدثا أصلا، وإن كان ما سيأتي يحرم على المحدث حدثا أكبر أيضا. تمام؟ طيب، قال ومن أحدث حرم عليه الصلاة، أي حرم عليه فعل ما يسمى إيه؟ صلاة. تمام؟ ولو ركعة، ولو ركعة. واضح؟ ولا يصح منه ذلك، يعني لا ليس المراد بالحرمة هنا إيه؟ الحرمة مع الصحة، لا، يحرم ولا يصح. ولو طرأ الحدث في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينوي قطع الصلاة، وجب عليه أن إيه؟ أن ينوي قطع الصلاة. واضح؟ لكن إن لم ينوي شيئا حرم، إن لم ينوي شيئا حرم عليه ذلك، أو نوى الاستمرار في الصلاة حرم عليه ذلك، لأنه يصلي مع الحدث الآن، والصلاة مع الحدث كبيرة، واستحلال الصلاة مع الحدث كبر، حيث كان هذا الحدث مجمع عليه، حيث كان هذا الحدث إيه؟ يعني كان واحد حنفي مس امرأة وصلى، هل يرى هذا الحنفي أن طهره انتقد؟ لا. لكن إن أخرج ريحا وصلى مع خروج الريح معتقدا وعالما بحرمة ذلك، نقول لقد كفر لاستحلالك وهو معلوم من الدين بضرورة حرمته. واضح ولا غير واضح؟ سؤالك. ها. وكيف لو صورة في صلاة يعني لتعليم هكذا الصلاة لا ينوي لا ينوي الصلاة لا ينوي الصلاة إذا أردت أن تعلم الناس الصلاة وأنت غير متطهر يجوز ذلك، لكن لا تنوي الدخول في الصلاة. إذا عقدت النية على الدخول في الصلاة تكون مصليا، فإن كان مع الحدث أتمت، فإن كنت مستحيلا كفرت. مش مسألة مثلا أكون ناس إن أنا متطهر وجماعة مثلا زي ما كان وصليهم تمام، وتذكرت وأنا بصلي معهم إن أنا كنت مخلص وما فيش سبيل إن أنا يعني أخرج عن المنظر مخرج، فقررت بنيتي من جوه إن أنا خلاص ما بقتش داخل الصلاة وكملت معهم تأدية الشكل عام الصلاة، هذا صح؟ أو أنا الغزالي منع ذلك، أنا الغزالي منع ذلك، يعني هو صورة الشيخ إيه؟ أنه مع أناس يستحيى منهم وأحدث في صلاته أو نسي أنه كان محدثا ودخل الصلاة معه ثم تذكر وهو في الصلاة أو أحدث وهو في الصلاة، هل يجوز له أن ينوي قطع الصلاة والخروج من الصلاة لكن يتابع الإمام ظاهرا؟ اختلف في ذلك، والأقرب عدم الجواز، لأن الحديث يأخذ بأنفه ويخرج على نفس الصلاة. يا شيخنا لو كان إماما لو كان لابد ويجب عليه أن يستخلف من تصح صلاته، لابد، ويأثم إن فعل ذلك، ويأثم إلا ما يفعل ذلك، والله حق أن يستحيى منه. واضح؟ طيب، ومثل الصلاة ما في معنى الصلاة، ذلك قال وسجود السهو وسجود التلاوة والشكر أي وصلاة الجنازة، تمام، لأنها في معنى الصلاة. قال والطواف فرضا كان الطواف أو نفل، لأن الطواف في معنى الصلاة. قال وحمل المصحف أي ويحرم على المحدث حمل ما يسمى مصحفا عرفا، حمل ما يسمى ايه؟ ما يسمى مصحفا عرفا ولو مع الحائل، ولو مع حائل. خد بالك، الحمل غير المسي، الحمل انك تضعه في جيبك وتسير به، هذا حمل، تمام، بخلاف المس. الحمل حرام، بل الحمل اشد حرمة من المس لانه ابلغ من المس، تمام. قال ولو بعلاقته، يعني ولو كان الحمل بعلاقة المصحف، المصحف له جراب، له ايه؟ جراب، أليس كذلك؟ أنت حملته من هذه العلاقة التي يعلق منها المصحف، يحرم حمل المصحف بالعلاقة، يحرم حمل المصحف بالايه؟ بالعلاقة. قال أو في صندوق، يعني يحرم حمل المصحف ولو كان هذا المصحف في صندوق، سواء أعد هذا الصندوق للمصحف أو لا، يحرم حمل الصندوق وفيه ليه؟ ما لم يكن الصندوق أعد لمتاع آخر مع المصحف ولم يقصد المصحف بالحمل، لأنه سيأتينا أنه يجوز حمل المصحف مع أمتعة بقصد من غير قصد المصحف فقط، يعني معك حقيبة الظهر تضع فيها مصحفك، لكن أنت لا تقصد حمل المصحف في الحقيبة، قصدت حمل الأمتعة التي في الحقيبة، أو قصدت حمل المصحف والأمتعة، أو لم تقصد شيئا، جاز لك على ما اعتمده الرمل أن تعمل مصحف في هذه الصورة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب المرأة مثلا، مرأة أنت مثلا إذا كان رجل متطهر يحمل مصحفا في يده، هل يجوز أن تحمل أنت هذا الذي يحمل المصحف؟ ها؟ لا يجوز حمل حامل المصحف إن قصدت بالحمل حمل المصحف، لكن إن قصدت حمل حامل المصحف حمل الشخص جاز، وكان ذلك كايه؟ كحمل المصحف في أمتعته. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال ومسه، أي كما يحرم الحمل يحرم المس، ويحرم مسه يعني مس المصحف، سواء بقى كان هذا المصحف الجلد، جلد المصحف خارجي، أو الكلام المكتوب، أو البياض الذي بين الكلام المكتوب الحواشي التي على هامش المصاحف، يحرم مسها لأنها مصحف وتدخل في بيعه. تمام؟ ويحرم جلد المصحف المتصل والمنفصل، يعني إذا انفصل جلد المصحف عن المصحف حرم مس الجلد المنفصل. ما لم تنقطع جلدة المنفصل عن المصحف، ما لم تنقطع جلدة المنفصل عن الايه؟ يعني ايه تنقطع النسبة؟ يعني ايه تنقطع نسبة الجلد المنفصل عن المصحف؟ يعني ان تجعل هذه الجلدة جلدا لكتاب اخر غير المصحف، ولو كان مكتوبا عليه لا يمسه الا مطهرون يجوز مسه حينئذ. يعني اخذت جلد المصحف الذي انفصل عنه وجلدت به كتابا اخر، كتابا نحو، يجوز لك مس هذا الجلد وإن كان مكتوبا على كعبه لا يمسه إلا المطهرون، لأن انقطاع نسبة الجلد عن المصحف. أما إن لم تنقطع نسبته، يعني قطعت الجلد ولم تجلد بها كتاب آخر، حرم مسه وحرم بيعه. واضح ولا غير واضح؟ تعظيما للقدر المصحف. لذلك نعم الإلكتروني، لا مصحف الإلكتروني الموجود على الهواتف لا يحرم مسه، لأنه كالصورة، كما لا يحرم نظر صورة المرأة مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة حطها تحتها الخط. تمام؟ هذا انعكاس ضوئي وليس بمصحف حقيقة ولا حكمة. ولا ولو قلنا هو في حكم المصحف أنت تقلب وإيه في الغالب تقلبه بالقلم، ويجوز قلب ورق المصحف بإيه؟ بعود من غير حمل. صح؟ قال سواء المكتوب بين الأسطر والحواشي، يعني يحرم مس المصحف سواء كان هذا المكتوب أو ما بين الأسطر من الفراغ، ويحرم مس الحواشي اللي هو البياض الذي على هامش الايه؟ المصحف، لأنه يدخل في ايه؟ في المصحف. قال وجلده، أي ويحرم مس جلد المصحف متصلا كان أو ما لم تنقطع نسبة المنفصل عن المصحف في أن تجعل جلدة لكتاب آخر. قال وعلاقته، يعني ويحرم مس علاقة المصحف، المصحف له جراب يعلق به، يعلق فيه هذه العلاقة، هذا الطرف الطويل الذي يمسك به المصحف يحرم مسها إن كانت ملائمة للمصحف، إن كانت ملائمة، لكن إن كانت طويلة جدا يجوز مس الزائدة على القدر الملائم، ولا يجوز مس القدر الملائم. واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ طيب قال وخريطته، أي ويحرم خريطة مس خريطة المصحف. الخريطة هي وعاء كالكيس يوضع فيه المصحف، سواء كان من قماش أو من جلد ونحو ذلك، يحرم مس الخريطة والصندوق وهو فيهما، أي وقد أعد له. وقد يبقى حرمة مس العلاقة والخريطة والصندوق مقيدة بقيدين، ما هما؟ إذا كان المصحف فيها وقد أعد المصحف لهذه الأشياء، وقد أعد المصحف لهذه الأشياء. طيب الخناديق الفضة اللي بتتعمل يحرم مسها ما دام المصحف فيها، ما دام المصحف فيها، لكن إن لم يكن المصحف فيها جاز مسها. طيب إن كان المصحف فيها ولم تكن قد أعدت له، نقول أصبر، نقول على تفصيل حمل المصحف مع الأمتعة، مع تفصيل حمل المصحف على الإيه؟ فنقول إن قصد بالحمل المتاع فقط او المتاع مع المصحف او اطلق جاز الحمل والمس، والا فلا يجوز. واضح ولا مش واضح يا مشايخ؟ نعم. لو كان من كتب التفسير، نعم لو كان من كتب التفسير سياتينا في الكلام ان شاء الله، سياتي ان شاء الله. قال وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسه، ولو الايه واحده، ولو ايه واحده كما سياتي. ما كتب لدراسه يعني الصبي يذهب الى الايه؟ إلى المعلم ها؟ وكانوا قديما يأخذون أخشاب الألواح ويكتبون فيها المصاحف يحرم مس اللوح الذي كتب للدراسة لأنه في حكم المصحف. طبعا هذا لغير الصبي، الصبي المحدث لا يمنع من مس المصحف ولا من مس اللوح لغرض الدراسة والتعليم والتعلم، تمام؟ يحرم مس اللوح للبالغ. لا، قال ما كتب للدراسة خرج به ما كتب للتبرك كالتمائم، فلا يحرم مس التمائم مع الحدث ولا حمل التمائم مع الحدث، لكن هذا مكروه، لكن هذا ايه؟ مكروه، تمام؟ حتى لو كانت مغلفة، تمام؟ لذلك قال ايه؟ ما وحمل ما كتب للدراسة خرج به ما كتب للتبرك. طب هل ما كتب للدراسة وكتب التبرك هل بينهما فرق كبير؟ نعم، العبرة بالقصد، العبرة بالايه؟ بقصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه أو لغيره بلا أجرة. أنا أكتب لك لتتبرك، فهذه تميمة وليست مصحفا، فيجوز مسها وحملها. أنا أكتب لنفسي تميمة فيجوز مسها وحملها مع الحدث، واضح؟ لكن إن كان الكاتب يكتب لغيره بأجرة، العبرة بقصد الآمر لا بقصد الكاتب. امتحان هل تكتب للدراسة أم للتميمة للتبرك؟ للدراسة يعني. أنت صبي أم بالغ؟ يعني لو انتقلوا في الامتحان هل يمكن الفتوى من يجوز كتابة المصحف للجنوب، مش للمحدث بس، للجنوب يكتب، لأن الكتابة هل في الكتابة حمس؟ هل في الكتابة مس؟ سيكون حمل. لا، لن يكون حملا. أنت تكتب هكذا، لكن لا تحمل، لا تمسك الورقة وتحمله. ثم إن حملت الورق الامتحان الذي كتبت فيه آيات القرآن، هذا أشبه في حمل التفسير الذي فيه قرآن، والتفسير أكثر من القرآن، فيجوز. لا جائز. وأنت عشان مش حافظ الآيات تقول لي أنا مسكت وبعدين حرام. طيب. قال ولو آية ولو حرفا، قصد بقصد ايه؟ كتب بقصد ايه؟ القرآنية، كتب بقصد القرآن، يحرم مسه على غير الصبي. قال كاللوح وغيره. طيب ما كتب للدراسة لا على يعني على شيء لا يسمى لوحا، كأن كتبنا على جدار آيات القرآن، هل يحرم مس الجدار؟ لا يحرم مس الجدار، لكن يحرم مس المكتوب، يعني لا تأتي على الآية وتلمسها، إنما يجوز لك أن تلمس الجدار. وهذا يعني جواز مس الجدار لا ينافي عدم صحة بيع الجدار للكافر. سيأتي معنا في باب البيوع أنه لا يجوز بيع المصحف للكافر، مجرد المصحف ما فيه شيء من قرآن. فالجدار عند ابن حجر قال لا يصح بيع الجدار، ويصح بيع باقي البيت، يعني لو كان ثمة بيت مكتوب عليه آيات قمنا بتفريق الصفقة، فيصح في غير مواضع الآيات ويبطل في مواضعه. الرمي يصحح البيع مطلقا، واضح ولا غير واضح؟ طيب قال ويحل حمل مصحف في أمتعة، في أي معه، في أي ماه، فالمراد بفي ليس المراد منها الظرفية، يعني ليس لا يشترط أن يكون المصحف مظروفا في الأمتعة، إنما المراد أن يكون مع الأمتعة. وهل المراد بالأمتعة الجمع ولا يكفي متاع واحد؟ يكفي متاع واحد، فالتعبير بالأمتعة جرم على الغالب. قال في أمتعة أي مع قصد حمل المتاع فقط، أو قصد حمل المتاع مع المصحف أو الإطلاق. أما إن قصد حمل المصحف مع الأمتعة، حمل المصحف فقط، حرم حمل هذا المتاع. واضح ولا غير واضح؟ هذا معتمد الرملي. قال وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآن، لأن القرآن غير مقصود من هذه الأشياء، صح؟ بل يجوز مسها للجنوب، ويجوز في الثوب الذي كتبت عليه آيات القرآن أن ينام فيه الجنوب، يلبسه وينام فيه، لكن كل ذلك مكروه طبعا، واضح ولا غير واضح؟ طيب قال وكتب فقه، أي ويجوز حمله ومس كتب فقه وحديث وتفسير وأوراق امتحانات فيها قرآن، لكن بشرط أن يكون غير قرآن أكثر، غير القرآن أكثر من الإيه؟ من القرآن. فإن كان القرآن مساويا لغيره أو أكثر من غيره حرم الحمل والنسخ حينئذ. طيب إن كان القرآن أقل من التفسير هل يجوز مس حمله؟ يجوز. هل يجوز مسه؟ يجوز مس غير آيات القرآن، يعني تفسير الجلالين في صلب الكتاب مثلا في طبع الطبعات القرآن ثم التفسير في الايه؟ في الحواشي. يجوز مس الحواشي ولا يجوز مس الايه؟ الصلب. يبقى جواز الحمل لا يمنع جواز مس نفس القرآن. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه لغرض الايه؟ الدراسة والتعلم، لان امره بالوضوء والمحافظة عليه قد يشق عليه وقد يمنع من التعلم، صح؟ فيمكن الصبي منه. طيب عبارة الشيخ زكريا في متن المنهج ولا يجب على الولي منع الصبي من كذا وكذا وكذا، ولا يجب، افهم ذلك انه يجوز للولي منعه من مس مصحف وحمله من غير وضوء، بل هو المستحب، يعني يستحب ان يأمر الولي ولده وصبيه ان يتطهر لحمل المصحف، وهذا اولى بالتعظيم لشعائر الله، لكن لا يجب ان تأمره بالايه؟ بالطهارة. واضح ولا غير واضح؟ قال ويمكن الصبي من حمله ومسه، حمل المصحف ومسه، لكن لغرض الايه؟ لغرض التعلم والدراسة وحمل المصحف الى المعلم ليعلمه وحمله الى المكتب والعود منه. واضح ولا غير واضح؟ طيب ولو كان الصبي جنبا لا يمنع من ايه؟ من نص المصحف، كيف يكون الصبي وكيف يكون جنب؟ ما هو ان كان جنب فهو غير صبي، وان كان صبي فهو غير جنب. نقول لا، اذا فرض انه تزوج صبية واولج فيها ولم ينزل ولم يحتل لم يبلغ الحلم، عليه جنابة وغسل او لا؟ يقول يجوز لك مع جنابته ان يمس المصحف وان يحمله لغرض التعلم. قال ولو كتب محدث او جنب قرآنا ولم يمسه ولم يحمله جاز الايه؟ الكتب. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ لانه ليس في الكتابة حمل ولا مس، لكن ان ترتب على الكتابة حمل ومس حرم الحمل والمس، حرم الحمل والمس، وان علم من نفسه انه سيحمل ويمس حرم ذلك. اما في اوراق الامتحانات انت تكتب ولا تمس، فاذا حملت ايه؟ قرآنا مخلوطا بايه؟ بكلام اجنبي، وهذا الكلام يكون في الغالب اكثر من القرآن، فيجوز حمل الاوراق حينئذ. واضح ولا غير واضح؟ قال ولو خاف على المصحف من حرق او غرق او يد كافر او نجاسة وجب اخذه مع الحدث والجنابة ان لم يجد مستودعا له، لكن يتيمم ان قدر. محل حرمة مس المصحف ما لم يقف وقوع المصحف في انتهاك، سواء وقع في حرق او في غرق بالماء او وقع في نجاسة او سيقع تحت يد كافر يمتهنه، حينئذ يجوز لك حمل المصحف ومسه مع الحدث بل ومع الجنابة، بشرط الا تجد مستودعا مسلما امينا ثقة متطهرا. لكن لو كان غير متطهر، إن كان غير متطهر المسلم الأمين، ننظر إن كان عنده مكان طاهر تضع عنده المصحف، يعني تقول مثلا سأضع هذا المصحف هنا وأدخل الخلاء وأخرج، نقول يجوز ويجب عليك أن تترك عنده المصحف ما دام ثقة أمينا. واضح ولا غير واضح؟ لكن لم يكن عنده مكان طاهر ولم يكن هو متطهر، هو كان معدوم شرعا، حينئذ نقول يجوز لك الحمل والمسك، لكن تتيمم وجوبا، تتيمم ايه؟ تخفيفا للحدث ما امكن. قال ويحرم توسده ويحرم جعل المصحف كالوسادة بان يجعل كالمخدة الوسادة او تحت الوسادة كما يفعله الجهال وكذا التمائم، يحرم جعل التمائم كالوسادة، الناس اللي بتحط المصحف تحت راسها وهي نايمة حرام، يضع التمائم السميمة تحت راسه وهو نائم حرام. واضح ولا غير واضح؟ مسألة الانتهاك شفناها تطلب مسألة السرقة، يعني السرقة لا تعد انتهاكا، لكن لا تعد في نفي معنى الانتهاك لاحتمال كون السلف ايه كاف. نعم. قال لكن يتيمم ان قرا ويحرم توسده او توسده وغيره من كتب العلم كعلم النحو والصرف والبلاغه بل والمنطق يحرم توسده كتب المنطق لانها اله الى العلم الشرعي. واضح. طبعا محل حرمه التوسد ما لم يقف عليها السرقه تمام، والا فيجوز ان يتوسد المصحف وغيره من كتب العلم. نعم يا سيدي. من غير السرقه في كثير من تراجم اهل العلم انهم كثير ما يجد يتوسدون الكتب كوفاه الامام الكسائي ووجود كتاب سويه تحت وسادته، وكثير من اهل العلم يعني يذكر انه كان يتوسد لعلك على مذهب الحنفيه لانه كان في الكوفه يا مولانا، مش شايف ان الامام الكسائي كان كوفي؟ اهل الكوفه من الحنفيه في الغالب، والحنفيه يجوزون ذلك. ولا بقى ايه تاني مذهب الكسائي ما مذهبه؟ لا تراهم كثير من اهل يعني انثبت عن بعض انثبت عن بعض فلا يلزمنا، احنا لا يلزمنا قول الصحابي حيث خالفه غيره، فهل يلزمنا قول واحد من علمائه حيث خالفه الامام الشافعي؟ لا يلزمه. وكلامنا الان فيما يظهر للامام الشافعي والشافعيه الاصحاب، ولا يلزم من حرمته عندنا حرمته عند باقي المذاهب. يعني العلماء من قد اثر عنه انه يتوسد كتب العلم نقول لعله يرى الجواز، بل من الشافعية من يرى جواز ذلك ونقول لعله يرى الجواز. واضح؟ نتنادى محكمة المذهب. من باب التبرك يا مولانا. من باب التبرك عندي لا يجوز، حتى في المصحف لا يجوز. لكن تضعه بجوارك على الوسادة بجوارك، لكن لا تضعه تحت الوسادة. واضح؟ لما فيه من الامتحان. أي إشكال؟ في أي مشاكل؟ نقف على هذا. لو في خطأ في كتابة محمد رسول الله. يجوز دخول الخلاء به إذا وضعته وضمنته ما لم تقف عليه سرقة، إذا خفت عليه السرقة أو الضياع نحو ذلك، لكن إن لم تقف عليه ذلك نحيته. لما زاد معنى في باب الخلاء أنه يوحي ذكر الله، ومن ذلك ما فيه اسم معظم ومنه صلى الله عليه وسلم، لكن لا لكن يجوز مسه. قد معنى أنه يجوز مس القرآن المكتوب على الدنانير والخاتم لأنه غير مقصود لذاته. نعم. أكثر من تفسير، لكن إذا كتب التفسير في خط صغير والقرآن بخط كبير ويأخذ أكثر الشفعة يكون قرآنا، ولكن إذا حسب عندنا كلمات يكون تفسير أكثر. المدار على عدد الحروف لا على حجم الكلام. واضح؟ المدار على عدد الحروف. وبعضهم يقول المدار على الوزن، وهذا غير صحيح يعني، لأنه سيأتينا يعني نأخذ حق سيأتينا إن شاء الله أن إذا لبس ثوبا متخذا من حرير وغيره يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز إذا لم يكن الإبريس مغالبا، إذا لم يكن حريره كيف يعرف كون الحرير أكثر من غيره من القماش بالوزن؟ تمام؟ حد عنده إشكال؟ حد عنده سؤال في الدرس؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.